واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كتاب الله خير الهدى هدى وكل بدعه ضلاله وكل بلاء سنه اما بعد ثم الشيء الاول أقول لك كلمة أمر يريد أن نقول أن هذا الشيخ هو يوم الله حتى يستقبل شيخ الشيخ داري نقول لك أن هذا الشيخ هو يوم الله لعلني حفظت مقال انه سعادتي في طالب العلم ان يلتقي بعالم في العالم ونحن بدورنا في هذا البيت الشيخ نلتقي في هذا اللقاء المبارك نقول من سعادتنا كفضل العلم او نحن طلبه العلم ان نلتقي بشيخنا وعالمنا الشيخ ابو عبد الباري رئيس التعليم. كنا تفرغنا من الشيخ لقاء توجيهية لطلبة العلم المتخرجين في هذه السنة سنة 1429 للهجرة، وكان الشيخ كعادته لم يتوانى إبداء ممكن لطلبة العلم ابتدائيا، بل أعطينا الدرجة دائما من عنده، ونسأل الله عز وجل أن يزيده من علمه وفضله ومنه وكرمه وأن يطيل في عمره حتى نستفيد من هذا العلم، وخاصة التحقيق الذي عملناه به ولم نعتبره كثيرا في هذه الأزمنة. ولا نضيف بحقائق كلمة نعيدها مرة أخرى لشيخنا كلمة توجيهية ونصائح لطلبة العلم. بارك الله فيكم. لعلي يعني أصدي النصيحة الأولى، وهذا ما سيتبين لطالب العلم الفرق بين المنهج النبوي وغير المنهج النبوي في تلقي العلم. فالمنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كون الرجال في كل وقت وفي كل حين، يعني ما حصل في لحظة من اللحظات منه صلى الله عليه وسلم أنه قال لزيد ما زلت تحتاج إلى أخذ العلم وتفرغ للعلم، وما هو الآن وقت عطاء وإنما هو وقت أخذ، وإنما منهجه كان مزجا بين التلقي والعطاء في وقت واحد، وذلك بالأسلوب الذي سلكه، وهو جمع في أسلوبه التربوي بين العلم والإيمان والعمل. لهذا يقول السلف: تعلمنا العلم والإيمان والعمل معا. ولهذا عندما يأتي وقت العمل لا تجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتوانون في العمل، بل يسارعون لأنهم يعني تربوا على ذلك. بل هذا المنهج العظيم ذهب إلى أبعد ما يكون، وهو تكوين جيل الذين لم يبلغوا الحلم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، استعدادهم لتحمل المسؤوليات يعني من الصغر كان توجيهه للشباب لتحمل المسؤوليات، فإذا كان هذا في الشباب فكيف يكون في من؟ في الكبار يكون أعظم وأعظم. فوجدناه وهو يمر مع الغلام الصغير فيوجه الخطاب: يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ وهي الحيلة الدائمة بين الشيخ وبين من يربيهم مهما كانت أعمارهم وجغرتهم. فذاك المجد وذاك التقارب هو الذي كون تلك اللحمة وذاك الترابط بين ذاك المجتمع. فما كان الشيخ في يوم ما يمر وإن كلمه أحد لا يجيبه، وش وقت أسئلة، الشيخ عنده أشغال، الشيخ كذا، وإنما كان من حياته صلى الله عليه وآله وسلم هو العيش مع المجتمع الذي فيه والإعطاء على الدوام. فهذا مع غلام صغير يقول: يا عمير، يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ بعد ما رآه من قبل معه فلم يره في المرة الثانية فسأله عنه. فهذا لقوة الترابط بين الشيخ وبين مجتمعه، عندما نقول لأننا نحن نعيش مجتمع ولا نعيش مع طلبة فقط، وإنما نعيش مع مجتمع، فيكون هذا الترابط التعليمي يعني على أوثق ما يكون. ثم يأتي الغلام الثاني فيقول له: يا غلام إني أعلمك كلمة، ويوجه له خطابا يحتاجه من بلغ، ويقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت لن ينفعوك ولن يضروك. إذا هذا المنهج العلمي العملي والقرب من الصحابة هو الذي أوصل من ذاك الجيل إلى قوة في العلم وقوة في الإيمان وقوة في ماذا؟ في العمل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش لغزوة أحد فيخرج البالغ للغزوة، لأن الجيش أصبح بحقه مالا واجبا، فإذا بمن لم يبلغ بعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: أرأيت ذاك الذي أخرجته ذاك الجهاد؟ أنا أشرعه. إذن بهذا الجيل يعني إيش هو؟ يتكون يعني دون ما هو يوجه ولا يسوي تدريب ولا يسوي أي استعداد، فالشباب كانت لهم هذه الشدة وهذا القوة الجسمية وإعداد هذا الجهاد. أرأيت هذا الذي أخرجته؟ فأنا أسرعه. إلى أين خارج هذا الشاب الذي لم يبلغ بعده؟ إلى أين؟ إلى الموت. إذا فمنهجه صلى الله عليه وسلم التعليمي امتاز بشيء قضت عليه هذه المناهج المعاصرة، قضت على ذات المنهج الذي يكون الشخصية القوية الذي لها استعداد والوقوف في العمل في أي لحظة، ومهما كان العمل الذي يواجهها. فأصبح الشاب الذي لم يبلغ بعد يضحي بنفسه مع عدم البلوغ بالموت مع قوله صلى الله تعالى: إيش؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الله عز وجل يخبر عن حالنا ونفسيتنا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وذاك الشاب ماذا يقول؟ انا اسرعه. يعني هذا هذه التربية النبوية العلمية العملية جعلت من ذاك الشاب يضحي بنفسه في سبيل الله ولا لذلك، يضحي بنفسه ولا يبالي، والوقت لم يحن بعد. يعني شروط التكليف بتاع الجهاد ما حصلت وهو البلوغ، يعني الجهاد ما حصل، ومع ذلك وجدنا منه اي طرح. اذا هذا مما ينبئنا بالمنهج الذي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم في اعداد هذه الاجيال التي اعدها ووصلت ان مكنت لهذا الدين في مشارق الارض وفي مغاربها. ونرى ان الاكاذيب اليوم التي يسلكها عامة العلماء تجد طالب العلم سيظل طيلة حياته ماذا؟ منزوي منطوي على العلم. فذاك المنهج سيصبح فيه ماذا؟ عمليا يعيش فيه. ولهذا يعني نحن مررنا بهذا المجال، مجال التعليم والتعلم وغير ذلك، حصل من بعض طلبة العلم من هم شبه في الجامعة الإسلامية نقلوا هذا في الحياة، كان يعيشوها في الجامعة، يعني جامعة غرفة المسجد. فلما تفرجوا إلى ديارهم ودخلوا بين الناس ما استطاعوا أن يواجهوا المجتمع، فعادوا إلى تلك الهيئة، مكتبة في البيت، مسجد، عمل، غرفة، مسجد، عمل، غرفة، تنتهي حالة. إيش هو؟ هو شخصية، ما يتكلم. الشخصية المعطاة التي صورها النبي صلى الله عليه وسلم، بلغني ولو آية ليبلغ الشاهد الغائب. يعني طالب العلم النشأة الصحيحة التي يجب أن ينشأ عليها، متى تعلم وصل إلى خير يجب عليه أن يدرك أن هذه الأمة محتاجة إلى هذا الخير، فيسعى إلى إيصال هذا الخير، فينشأ على الأخذ والعطاء. ومن أعظم شغل أخذ العلم والتمكن منه هذا المنهج، لأن من أنفق يقول الملك له ماذا؟ اللهم أعطي كل منفقا ماذا؟ خلف يخلف له يزكو علمه بعد ذلك. واضح؟ لا يبقى حيز نفسه مغلوق على نفسه، أخذنا أشياء عندي وقت وجيز، لا بد هذا الخير أن أوصله إلى الغير. وهذا الإنسان راح يكون هو من أعظم الأسباب الذي تمكن طالب العلم من العلم، لأن طالب العلم إذا سار على أسلوب التلقي سيكون من هذه ماذا؟ ويسلك نفسه كثير عماده يوم يوصل التلقي. لكن لما يسلك الأسلوب النبوي الصحيح في تدبير في تلقي العلم من الله عز وجل به جبريل، ثم إيصاله إلى الغير والحرص الشديد على إيصاله إلى الغير مع التضحية مع بالنفس، ولهذا وصل إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم لما علم خيرة هذا الدين الذي نحن عليه، لو ما بقى لكفار قريش ما طلبوا منه أشياء، لو أشعلتم شعلة من هذه ما تركت هذا الأمر. يعني إذا استطعتم أن تصعدوا للشمس تشعلوا منها شعلة دي وأنا ما تركت هذا الأمر، مستحيل ذلك يقع. لماذا؟ لأنه علم هذا الخير. ولهذا تربى ذاك الجيل الذي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك المنهج، الحرص على الأخذ والعطاء، وصل به إلى أبعد ما يكون. وهذا ما يبينه أثر بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث يقول: إني لأمر بآية فأفهمها، فأتمنى أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. إني لأمر بالآية، وهو يتدبرها مع ما أوتي من خصوصية. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: لأمر بالآية فأفهمها، فأتمنى العطاء ولو بالمعنى بالنية، فأتمنى أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. فلما يوجد عطاء مثلها مع الخصوصية التي خص بها، ومع ذلك أمنيته أن يصل كل الناس إلى فهم ما فهمه هو، فسيكون من أحرص الناس على إيصال ذات الأمر للغير. إذا ذاك النهج النبوي والمنهج النبوي الذي أوجد ذاك الجيل هو الذي يجب أن نسعى إليه نحن اليوم، هو الذي يجب أن نتربى عليه نحن طلبة العلم خصيصا اليوم. يعني لا ينتظر الإنسان حتى يصل إلى أعلى المراتب ليبلغ، خاصة في هذا الوقت الذي نحن فيه، خاصة في هذا الوقت الذي نحن فيه، ومعنى وبعد الناس عن الدين أصبحت ماذا أقول؟ النظر القليل الذي يفكر بهذا ويعطيه حظا من نفسه. إذا فأصبحت المسؤولية الآن لإيصال هذا الخير للناس وإخراجهم مما هم فيه من ضياع. العالم بأسره لما تشوف اسمع يعني العالم بأسره، إذا هم في حاجة ماسة إلى هذا الدين. في حاجة ماسة فإذا ما يعيشون فيه من اضطراب في حياة ومادية وغير ذلك وبسبب ما تقصيرنا نحن، تقصيرنا نحن اليوم. بسبب تقصيرنا نحن اليوم. إذا هذا الذي أقوله يعني إيصال الخير للناس من أعظم ما يجب أن يهتم به طالب العلم ولو كان مبتدئ. فعلي أرجع شوية الوراء، محمد عبد الوهاب رضي الله تبارك وتعالى في زمانه ماذا كان يفعل مع طلبة العلم؟ يدرسهم كتاب التوحيد ويرسلهم إلى أقوامهم. لا يزيد على تدريس كتاب التوحيد ماذا؟ لأن الشرك ماذا؟ قد عنا، والبعد عن التوحيد قد عنا، فأصبح الناس في حاجة إلى هذا التوحيد، أصبح يدرس كتاب التوحيد يقول له روح، ما زال ما عندوش أهلية كاملة التبليغ يقول له روح. لماذا؟ لأن الناس في حاجة لتصفية العقيدة، كل ما سوى العقيدة إن وقعوا فيه ما ضر. يا ابن آدم لو جئتني بتراب الأرض خطايا، ثم جئتني لا تشرك بي شيئا، جئتك بترابها مال. فلما علم قيمة هذا التوحيد ما انتظر حتى الطالب يأخذ ويأخذ ويأخذ ويتمكن وغير ذلك. سامح بدفع طلبته إلى إيصال هذا التوحيد مثلا. كل ما تستفيد سامح للجناة تسأل فجورا معاصية حرام يسير. قال المولى عز وجل لما وقف العبد أراد أن يهتدي بكل شيء قال طلبت منك أن أعرف، طلبت منك أيسر من ذلك، طلبت منك أن لا تشرك بشيء واحد، أن لا تشرك بشيء، يعني أن لا تصرف شيء من العبادة التي هي حق للأهل غيره، ومهما ما فعل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحال هذه الأمة كيف هو؟ في جميع النواحي، لا بهذا الجانب، لا بجانب مادي، لا بجانب الشركية الفردية. إذا هذا المنهج النبوي حقيقة أقولها أكرر، يعني أوجد الجيل، أول شيء المفعل للشخص بحد ذاته أنه قام على ما هذا ما دعاه من النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ثانيا حدث بالتكليف، فكان الجيل الذي ربي، وأنتم تأخذوا النموذج واحد من هذا، وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان تقريبا سنة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي، علم أن العلم هو ما، وقال الله قال رسول الله، علم أن العلم هو قال الله قال رسول، فجمع قواه وأصبح يتردد على شهادة واحدا واحدا لأخذ ما عنده من مال من حديث، ويجلس عند الباب فتسف الرياح الرمال على وجهه، فيخرج الصحابي فيجي ويقول كيف أنت تأتينا، لو سألتني أتيتك يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما عرف ما قيمة العلم خرج يبحث عنه. هذا التربية النبوية، ذاك التابعي الذي كان معه ماذا قال له؟ أتنتظر أن تكون شيئا مع هذا عمر الخطاب الموت والفلارة وفلارة؟ لكن الرجل كان حريصا على أخذ العلم والتمكن منه على تبليغه، فكانت النتيجة أن نصح له مكان المسجد النبي ماذا يدرس فيه، فقال والله إن هذا الغلام ماذا أعقل وأخطأ مني. إذن هذا الذي يجب أن يكون عليه، يعني طالب العلم هو أخذ العلم من جهة وإيصاله للآخرين من جهة أخرى. وهذا النهج لو الإنسان تربى عليه من بداية النشأة العلمية، صدقون ستكون أدب في العلم أكبر. لو ينهج طالب العلم هذا النهج هذا، يعني أن يأخذ ويوصل للناس ما أخذ، ستكون قدمه أرتق في العلم. لماذا؟ لأن العلم في كثير من الأحيان وخاصة في هذا الزمان يتلقاه طالب العلم ماذا؟ تلقيا بدون ماذا؟ تمحيصا. يجلس مع الشيخ، يعطي الشيخ ما عنده وهو يبلغ ما وصل إليه ويمن، يعني التمحيص أفضل جدا. لكن إذا دخل في مجال التبليغ وإيصال الخير للناس، ثمة ما يكون عنده في كثير من الأحيان مسلمة، ما يكون مسلمة يصبح يحتاج إلى إعادة معنى نظرا. فنجيب واحد عاقل عنده شبهة فيلقيها عليه، وأنت جئت لتجلس معه على أن هذا هو الحق الذي لا شك فيه، فيعطيك ما لديه من شبهة فتعطى بعد ذلك المال إلى إعادة النظر في القضية من جديد. وهذا هو المنهج القوي، وهو الذي ربى عليه المسؤول هذا ربي ربنا. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ثم جلس في مجلس آخر وقال عليه الصلاة والسلام: من نوتش الكتاب ابدل. فإذا بطالب العلم وطالبة العلم تقول: كيف تقول هذا؟ والله تبارك وتعالى يقول: تعترض عليه. إذن تعترض عليه، النبي أقرها على اعتراضها وما قال لها نفس كلمة، لا غير مؤدبة، لا الآن وقت لقه ولو وقت لا، إنما قالت عندها شبهة كان يجب أن تعرضها لها. على العالم لم ترتضي بأسلوب التلقي فقط، وإنما كان لها عقل ناضج فوجدت بين ما قاله الرسول وما قاله الله تبارك وتعالى ماذا فيما بدا لها انه ماذا تعارض بينهما، ما كان منها الا ان تسال النبي كيف تقول هذا السؤال استفهام ان كيف كيف تقول والله تبارك وتعالى يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا اعتراضها وما قال مشكله. اذا هذا منهج. ثم وجهها الى حسن الفهم فقال لها يا عائشة انما ذلك الذي قلت العرض وهذا النقاش. فبين لها وما انكر عليها. ولما كان المنهج النبوي منهج متكامل ينهى عن الصلاة بعد العصر ثم يدخل الى بيته بعد العصر فيصلي، فما هو واجب زوجته؟ أن تقول من البداية هذه خصوصية؟ ما كان منها إلا أن ترسل الجارية قد نهيت عن الصلاة بعد العصر وها أنا أراك تصلي. هذا المنهج الذي يبقي الدين معنا صافي له على خلاف منهج الصوفي. ها مثلني كيف يقول الشيخ اوجدنا جيل كما قلتها من قبل جيل ايش بلوع نيجيريا مسكوكا اوروغار بلوع كيف تسميه ياخذ معنا بجغرف جيل مالح استهلاك. وبعد ذلك أصبح الشيخ يجلس ويقول ما شاء، وإذا اعترض أحدهم عليه عند جميع القاضين شو غير مؤدب، أساء الأدب مع الشيخ. والرسول في مجمع مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم سأله سائل الأمر الذي نحن فيه أمر أنف أم هو مطلوب منه؟ قال النبي أمر مطلوب منه. فإذا بأحد الطلبة جالس في المجلس فيقول ما ففي ما العمل؟ ففي ما العمل؟ إذا مفروغ منه عز وجل ما يعمل ففي ما العمل؟ لا سهل هذا علمات المخ يخدم هذا. ليش ليش جلس بين يديك انت الان؟ بالنسبه لنا العام عارفين هنا الطالب بالنسبه للشيخ شو؟ ايجاد يكتب فيه المربعات بتاع الشياطين يكتب فيه المربعات بتاع وطالب بعد يخرج من هذاك الشيء الجاي. لا يسأل ليش هذا المربع وليش هذا الجهاز يستطيع الشيخ يكتب فيه ما يسأل. وأما أولئك الجيل الأول كانت عقولهم ناضية صافية يريدون أن يأخذوا هذا الدين على بينة. قال وفي ما العمل؟ قال اعمل. إذن علم الطالب لما كان النضج وعاقل السؤال طرح، لكن بعد طرح السؤال علم ان هذا الامر لا حيلة ولن يستطيع ان يجيب عليه بعد احد. قال اذا نعمل. اذا مع عائشة اجابها ولا ما اجابها؟ مع قنصرة ما اجابها ولا ما اجابها؟ لما كانت قضية القضاء والقدر وكانت الاجابة غير موجودة ولا بد من الايمان به لانه سر الله في الكون. قال اذا نعمل. شوف الشيخ اذا الان في موضع أين يجب أن يجيب أجابه ووضح وضيف في موضع وين قضاء وقدر وما فيش إجابة قال اعملوا. ولهذا يبقى هذا السؤال ففي ما العمل؟ إيش؟ على الدوام مطروح ولم يستطيع أن يجيب عنه أحد، لا شك تمتنية ولا بقيمزية ولا كبار أهل العلم مستحيل. لأن النبي كان في موضع بيان كان في موضع بيان لو كانت الإجابة بصورة كذا لأن الله تعالى لأجاب، إذا قال نعم معلوم، إذا معناها تلقي القدر، القدر ماذا؟ رضاه به. إذا هذا المنهج هو الذي كون هذاك الجيل القوي وجعله لا يتقبل أي شيء هكذا، وإنما عن بينة وعن وجود غير ذلك. فنقول هذا النسبة لتلقي العلم، ادرك قال العلم هذا النهج الطويل النبوي الذي سار عليه يعني أهل الحديث كما أقولها دائما، هم عاشوا على هذا النهج فيما بين بعضهم بعض من حيث التلقي وغير هذا، ومن حيث التعليم كذلك ولو كتابة، كلما يقول كلمة إلا ويذكر النص الذي يعتمد عليه فيه. لماذا؟ لأن الذي ترك له ذخرا هذا العالم عالم أهل الحديث ترك له النبي كنزا، ألا وهو ماذا؟ رب حامل فقهين إلى من هو أفضل منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. قال معليش، يقول لك يا طالب العلم معليش نقتل تاخذ العلم لكن يجيب لك واحد رب ديني أفضل منك وأفهم منك فيستفيد من حديثك ما لم تجبده عنه. ولهذا حافظوا على الدوام في منهجهم العلم على أصل العلم ألا وهو السنة، وهو التدليل على كل مقولة تقال يدل. لماذا؟ حفاظا على العلم، لأنهم عندهم أصل أن العالم إيش؟ إذا اجتهد اجتهد وأخطأ. إذن هو حتى يبرئ ذمته يذكر لك على ما اعتمد فقد يحصل منه خطأ، فأنت إذا جاءك بما يعتمد عليه أعطاك الحصانة العلمية، أعطاك الحصانة العلمية حتى لا تقع بما وقع فيه. إذن فلما كان هذا المنهج بهذه الصورة رأيته بهذه الصورة متكامل، يعني كون أولئك الجهادلة من أهل العلم مع صغر سنهم واجهوا الشعوب والأمم. سنة 100 متى بدأ يفتي؟ ها؟ 19 سنة. والدماء شربتم ولا هربتم ولا فوقت غضب الجنة. معناتها كانت القضية أنه يأخذ العلم وفي نفس الأمر ماذا؟ يعيش به ويبلغه، فكانت الحياة علمية عملية عقدية، كونت منه هذه الشخصيات التي بقيت تضرب بها ماذا؟ هل مثل في هذا الأوقات؟ لما جاءت الشدائد والمحن تجد من يقوم لها؟ علماء الحرم. من يواجهها؟ علماء الشرعية على الدوام. ليه؟ لأنهم نشأوا من أول نشأة يضحون من أجل الدين. ربوا على الضحية من أجل الحفاظ على الدين. قادوا أي فتنة من فتنها. عليكم السلام. نحن نتقبل صلاة من جابها؟ الإمام أحمد بن حنبل. نحن نتقبل من جابها؟ ابن تيمية. كيف هذا؟ هو حالة المنهج الذي تلقوه، هذه الطرد التي تربوا عليها هي التي جعلتهم يقفوا تلك المواقف بصلاة وقوة. هي لك القوة. إذن ارتباط بالعلم بالعقيدة والعمل، ارتباط بإيصال الخير للناس، فكانت تحصل على أشدها وقوة. وهذا لعله من باب وأما بنعمة ربك فحدث، فكان هذا النهي تركناه بدون شعور منه وتوفيق من الله عز وجل. هكذا كنا طلبة في المدينة ممكن يرجع أحيانا الفضل لجماعة التبليغ، لأني نشأت معها في البداية جماعة التبليغ نشأتها خاطئة ويحب التبليغ ولو كنت جاهلا، لكن ممكن هذا كل شيء يخلينا عنه وبقي. ثم دخولنا إلى كلية الحديث عفانا هذا كانت عندنا كل ما ناخذ العطلة نرجع للمدينة لهنا الجزائر في العطلة الصيفية لازم حلقات علمية. طيبة العطلة الصيفية لازم صلة بالعلم. لأن أنا كنا في المدينة في الجزائر، فقلت ننزل في العطلة نزعنا شيبية في المسجد تبدا الحلقات العلمية كتاب التوحيد شبه صلاة النبي إلى غير ذلك. ولهذا سبحان الله هذا في المنهج النبوي، ولو أنه بشورى بسيطة يعني جدا جدا جدا جدا كون بعض الشباب يعني حقيقة كانوا بالمرشاد إلى جميع الدعاة في ذاك العصر الذين يتجمعون على الدين. كنت في الفتح، مش فتح الإسلام، الفتح ها؟ اللي كان ذكر إبليس، كان كنيسة قديمة، صلوة فوق السوق. هذا كنت فيه دروس عفافيت، وقفت دروس لما في الدعاة. وحلقات تجرى، فكنت العلم والطرق العقدية الإيمانية وحتى الشباب على التعلم. والحمد لله كنا نأتي بما يقبله العلم السلسلة الصحيحة السلسلة الضعيفة كتبها، فكان شبابنا ربي على هذا في كل مدرس يدرس يتكلم ساعة ساعة ومن بعد ما تقدر تطلع ترى هذا الحديث ذكرته حديث ضعيف موضوع. هذا المجلس الفتح يجي والواحد يقول الدرس ما تغير في ايه انت تقول بقول لك مش كده، لا مع انه مبتدئين خلاص غير زين مد مليان مع خلاص انا زين على 14 مشطات انا فالطاجر ده خلاص غير زين زين واحد يدرس متوسطه مع الثانويه. لكن لما كان هذا المنهج سايد على هذا الامر هذا يسمع المدرس يدرس وبعدين لما طلع عنده العيب تعال يروح يجيب الكتاب يجي حديث ضعيف حديث كذا مثلا قال بها العالم فلان كذا، ليس ان منهج هو متكامل اخذ وعطاء. فذاك الذي يكون طالب علم له شخصيه قويه، طالب العلم يعني انظر بعض طلب العلم طلب بها مش يصير ضرب هذا أقول عليه ولا لا؟ وقل له هو أو مستفيد منهم أنت أم لا؟ هو مستفيد أول مستفيد والله ويتمكن من العلم هو. أنا أجيب أثير الغاب ولو هذا كعامي لكن راح يقارب عليه ويدفعه بعد ذلك بالدفع الأصل فيه ما يحتاج مثل هذا الدفع. أفكر فيه أن هذا الخير وجد وصل إلى خير. يجب أن يصيره. كنت ذكرت من قبل ساعات لا تتعيش كنت معه مش معه يعني غير صغار. من الجماعة اللي جاي مثل هذا كنت قريب من ذكرك معه كنت من الأخير هاي. لا الجماعة كان يجي معه المرة ما تقول أنا عاوز راجع شو من الجماعة كان معه ولا واحدة. سمعت بعدها هذا كل من جنبه. حياتنا بديننا وسجود جلالة المال. يعني لما الإنسان يشعر ويوصل لله أن الحياة بالدين والله تعبنا. هو هذا الدين الجيك العامي مش فيه يجري ولا الدنيا من أجل مال، من أجل أن يتعب يحب يعيش، يريد أن يعيش. إذن فالسعادة في واد والناس مال في واد آخر، من الذي واجب عليه أن يشحذ همهم للعودة إلى الحق؟ هو نعم. يعني هذا المنهج بتاع الأهل والعطاء، ولو كان عندك أي من العلم مش عارف انهم عشتوا قبل الفتنة وبعد الفتنة الأخيرة ولا طلبها قبل التجريح، يعني صراحة فتنة الجرح والتجريح وبعد حقيقة أنا عشت الفترة فيها أنا والله في بعض المناطق يا أخواننا، وأذكر منطقة جي شريعة بالفترة، من الذي أوصل منه بالشريعة بالشريعة توصل شباب تاجر تاجر تعترف وكتب يجي يتشوق للدماغ يوجع هذا يوجع هذا يوجع هذا، والله جمهرة من الشباب عظيم جدا وصل الأمر إلى أبعد ما يكون. تخبرني أهلي من عبد القدوس لما كنت في الجولة 2001 أنا ما أظن لما نزلت معي قط معي أهلي جلست مع مراه عجوز السبعينات تقول لها بهذا العبارة: الحمد لله من نعيم أرض هذا المنهج السلفي، والله الذي لا إله أجوب تقول الحمد لله كنا في ضيعتين ربي من علينا بهذا المنهج السلفي، من كان كذبك بكل هذا النوم؟ حتى لا تستهين بنفسك تقول كيف أنا وما تمكنت وما كذا، أنت ذاكر غير تلذية يعني. أنا في فترة ماذا؟ ولكن مشيت فترة تكوين على الدوام يبقى دائما يتكون، ومع ذلك فترة تكوين إيش معنى هذا؟ سيبقى دائما يتلقى ما عنديش استعداد يعني، حتى تنظروا يعني. ثم ترى هذا المنهج السلفي راح بقوة في جميع الجهات، شوف بمجرد ما جاءت نتاع التجريح انصرف الناس عن العلم. خالد الغرباء جيلات غرباء يقول لي ما كناش نلحق بالتسجيل خلاف العلمية، نشر من العلمية الشيخ ناصر عبد السلام خلاف العلمية، كان العلم رايح قوة وسماء من أجناس جات الفتنة تاع الجماعة بهذه الصورة، صرفت الناس عن العلم كلية وانشغلوا بالغيبة والنميمة فكانت انتجامات. فهذه مرة أخرى انذكر ماذا؟ النهج السلفي والخيبة في الطلبة اللي نزلهم لكنين شايفين هما في الطلبة هم قدم والعوام القدم. شوف الجماعة الأولى يتفردات فيما في قوتهم، جيل هذا اللي يطلع جديد، جيل تاع اللبسة قميص كذا تجارة برام هذا هو. على أن توجه خارج عن يعني زاد الصحيح اللي كان في المنهج النبوي. إذا هذا يعني نصيحتي للطالب العلم، أولا هو أن يربى ويربي نفسه على الأخذ وإيقاع العلم، حريص على العلم من حيث أخذ العلم. وعندما نقول الأخذ ما هو مش التلقي فقط، مش فقط أخذ هذا فقط، مع مانع مع احسن شيء الاخذ مع احسن شيء هذا كل بين ارجع هذه المزيه والله في نهايه حديثي وفي هذا الزمان للشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى هو الذي ساد بهذا المنهج ياتي مع عامي يسال سؤال هذاك العامي يجعل منه الشيخ ناصر معه قال ايه هذه كنت اقولها على الدوام لطلبه العلم وخطبات الجمعه ماذا كنت اقولها تطلع فوق المنبر لازم العامي يطلع معك فوق المنبر اياك ان تنزل لك لأن بعد ذلك شحسن سيزاحمك على المنبر تنظر هناك بعد ذلك لما يرتفع مستوى سيزاحمك على مكانك تحتاج انت الى ماذا الى قدم ورسوخ لتبقى ثم في ذاك المكان والا تحتاج الى رسوخ اما اذا انت نزلت الى العام يجيها فيكون الخطر ثم على ماذا عليك وعلى العام تبقى الخطبة العادية تلك كلام عادية والطريقة الثانية كذلك التي لا نقتضيها الشيخ ناصر يجعل من العام طالب علم فبالسؤال والجواب يوصله إلى ماذا؟ إلى الإجابة عن سؤاله بنفسه والطريقة الثانية التي هي خطر كذلك على العلم أن ترفع من مستوى الطرق وتخليها ثانيا لما طالب يعترض عليه أنجر ما تعترض الشيخ جاء ثم يجعل من صعوبة وصول العلم إلى طلب الثاني هو نهجه حتى يصل طالب العلم إلى أن يرى أن هذا العلم الذي يعطيه ذاك الشيخ مستحيل ماذا؟ أن يصل إلى مرتبة ذاك الشيخ وهذا معنى سد الطريق عنا يوعر لهم طريق العلم لا يجب عليك أن تيسر العلم هذا كنت أقولكم دائما يعجبني من الشيخ أنصار بن عبد المنعم في مواهب لجوء الرفع وصل الفقه هذه المادة اللي كنت تدرس فيها على الشيخ الفلاني والدكتور الفلاني أراها ماذا؟ إذا قالت ذيك المرأة في حديث المزارع زوجي كالجبل الذي وأه وعر مدى الذي لا يرتقى غير هذا يعني مستحيل تطلع من الجبل لتكلم واضح؟ والثاني يهونها على طالب العلم وهذا يدي يعطي طالب العلم ماذا؟ همة هو ثابت الطريق عن نفسه لكن هذا الشيخ يعطيه همة كان عندي أحد المشايخ يدرس عنده شنقيط يعني يدرس عنده بعض المواد دوحة ومرات السعود وكهان لذلك كتب شيء معقد الدراسة كذلك مع الفقهات ومتاع انت عارف اللي دخل يا بنت مصمم في الناس شيء دخيل كنت مرة جيت هذا الضمير بعد كذا اتجهت يتكلم انا وبعد كذا اتجهت بالضمير تعالي انت ردوا بالاول يا بنت ضمير فين الحين تكون بعد نروح عنده نجلس نضبط معاه بعد الشهر فنروح عنده وانا قد اغلقت الباب على نفسي كل مجتهد هذا العلم انا في سبحان الله في مسألة علمية بينه وبينه ونبدأ نتحاور معه يفتح المجال في وراء في الأسماء والصفات في ثلاثة من دار يعني هذا هو شيء بريطاني الأسماء والصفات اللي هي من الأفعال مع ما يثبتها ويربعها يثبت البعض ويربعها. فكنت تحاول هذا بعد هو يقول لي والله معلش اصبر شوية تنال العلم. ما هوش صعب كما تظن أنت يعني. شوف الشيخ كيف يوصل طالب علم هنا ماله يكون عنده ماله هنا ويوم ماله في الطلب. لما طالب العلم يدرس ويجي يدرس عن شيخ يوعر له المادة في نهاية المطاف وين يكون توجهه؟ يقول هذا العلم لا أناله ما كاش ما ترى كلمة تجارة سوي أولاد ولا نتزوج سيارة ولا نبني هذا هذا هو. لكن عندما يعطيك الشيخ همة للطلب تصبح كما كان في من كبير عبادة همتك العلم لا تلتفت إلى أي أمر آخر من العلم. تصبح عندك همة قوية للتمكن من العلم وتضحي من أجل ذلك لأنه شيء من سار على الدرب والسر. يقول عندك همة قوية طالبوا ليش مهم يقوم من عزيمته إلى آخر هذا العلم. فهذا نصيحة لي تقريبا الموضوع هذا والتوجه في طلب العلم وغيرها. وهذا المنهج الذي يجب أن نعود إليه يعني جميعا أصبح الشيوخ وطلبة العلم إلى هذا المنهج النبوي وتلك الدرجة النبوية التي فيها الطالب يتلقى الجميع في آن واحد تعلمنا العلم والإيمان والعمل معا. ومن ثم تعطى لطالب العلم الشخصية القوية التي بإذن الله عز وجل سيضحي من أجل ما توجه إليه ابتداء من طالب العلم عندما راهب في الشريعة من أجل ما من أجل التمكن من هذا العلم وإيصاله لآخرين. إذا حقيقة أصبحت عنده هذه الهمة وقوية وأصبحت عنده شخصية قوية وتلك الحيلة بالله يبحث شيء خاص يستقبل ما يحيط. بعد أذكر بعض الأمور التي جابهتني في حياتي هذه العلمية في سنة 79 أنا رحت المدينة 76 نهاية 76 كنت مسؤول بالموضوع في سنة المدينة هل عندي قوارب عام؟ شهر 24 أقل منه كنت مسؤول يعني مدير المستخدمين في الشركة في إبراهيم. هذا أجرة تقريبا 250,000 في ذاك الزمان. أخويا أصغر أكبر مني يعني 60,000 يعني أربع مرات شخص تعاون عندي. ما أدري كيف قدر الله شيء ما عرفت الآن نكتب عليه كل أنا وتوجهني والله ما أدري كيف من الجزائر إلى السعودية. أنا لا أدري وإنما فضل من الله ومن فضل. أقول لك أنا كذاب والله كذاب. أقول لك أنا كان عندي همة وحب والله ما هو إلا فضل من الله. جيت نفسي بالمدينة جيت خارج جوالك غضب غضب شديد. قلت له توصل تشريف أهل العلم إذا أمروني بالعودة في عدت وإذا أمروني بالجلوس صليت. حتى وبعد رجوعي والحمد لله كتب الأمر في العائلة يجي بيني وبين الوالد يقول لي أسمع سمعت كلام العلماء سمعت كلام ما عرفت كذا. فما كان طالب علم يعني أمور مع الوالد كان حاط حمل في كل علي أنا مادية وغيرها. قدر الله معنا 79 يجي الوالد يحج يعني يقف بين يدي صابني في هيئة بنبغى إليه مسلية ليرة هذه كانت صابني كذا قميص مع 10 ريال بنفس 1000 فرنك من احنا بهالدرجة وكل شو والحالة يبكي رجع باب البيت يبكي. قال لي يا وليدي وشرايك كبير الطريق وجوال الحديه فإن وجهة الأخبار السن ما كان للشريعة عنوان ولا حضران يعني يجي الإنسان ينظر إلى حياته هو يقول توجهه خليها ليقدر على لغة العوام يقدر يدير دعها لمن الأمر معنا بيده أما أنت لا لغة الزائر يشوف مدير والي أنا لغة الزائر أنت مدير والي هو قادر والله ما هذه عبارة قليلة مشكلة واحدة واثنين من تخرج أنا من الدبلوم بتاع كلية الحديث مفتاح معهد العلوم الإسلامية هكذا ذاك العام خرج أنا في الفلوس في برجع حكومة بدأ الشغل فيه أنا زدت عامين كما يقولون بلغة العجزين المعاصرين حراجة زدت عامين تقريبا جالس ما بين أهل العلم الطوفي آخر شيء علم القناة 83 جوان كما يقولون في رمضان خلف يريد يسعى عندي الثاني في نهاية العام في الطبري تحمل السارة نسجل فيها نولي نقرأ نولي كان أولى ماجر دكتورمو وبعد نقف في المعهد ندرس نقول هكذا إن الحمد لله نحمده ونستعينه وأنا جلوب نقول إن الحمد لله يجيني كلام الوالد يا وليدي مش رايح كثير والله نقف هذا بقى يزيدها غير نقف نقول إن الحمد لله نذكر كلام والدي يا وليدي وش رايح كثير مش أنت اللي أنت عندك شيء واحد شو ايش هو الشيء عندك انت العلم شطاب خلاني انا في طيب طالب علم نبدا لكم الان انتهى تعين عليكم حبيته والله كرهته ان تركتم العلم واستغلتم لغيره انتم اثموا لا تكذب على نفسك الان خلاص تعين أصلاً خريت ولا تهين عليكم مسؤولية إيصال هذا الخير العظيم لمن؟ للناس أنت الآن كما قلت أنا أقولها دائما طلبة العلم المجانين المساكين سالكم يعني قلت لهم في هذا الزمان بصورة واضحة يعني بشكل واضح قلت لهم في هذا الزمان الناس بشكل لقمة عيش شديد يجي واضح يدخل العسكر جاي تبعثني في الشرطة جاي تبعثني جاي ما هو مش يقول لقمة العيش علما عند بني البشر عند بني البشر انت الان اعكس الصورة ايش جاي عند رب العالمين جيش مش كل هذا خلاص فكر في العلم فقط ابدا شغلك همك اهتمامك بالعلم لا تلتفت الى شيء اخر خلي الامر من هو اقدر على جلب الرزق منك يعني انت في الوقت تابع الصورة جاجي عند رب العالمين اجعل همك شغال عند ربي في تبليغ الدين لا ولا ما تدريش ابدا شوف هذه قلتها الكلمة لواحد من اخواننا من طلبة علم في الدين يعني من طلبتنا من الخارجين اخونا البوميدي بتاعت المشاعر جاني قال لي رايح اتيحت لي فرصة في الامارات مروح امام ولا طبيعي عيش لذي قلت له لا شبابك حالت ہے کہ یہ سیاسی رکھ بیٹھے کل ہر نمبرہ میں ساتھ ہم اسے ڈالے ہیں میں ڈال رہے ہیں کیا شرک حشو دیا ہوں سب تک حشو کو ایسے کی فائدہ بات آیا نہیں الحمد لله لا يزال في حيه قائم النشاط علم غير اذن مع الظروف يعني وهذا لا تصل به هذه المواقف عده عندهم هذا التوجه خلاص وحش فانت خليك شغال عند رب العالمين مش عند الله بكره معلش اذا الاخلاص ما جاش الرب هذا ما تجي واضح هذا تخدم عام عن انتهى ما تجيك سمية كنا ديك دفع واحد المالي ديك هذا غير فقط تفرغ نفسك وهذا دائما يقول هذا طالب العلم ما تفرغ نفسك على هذا التفرغ ما تفرغ نفسك لماذا حضرت خطبة عند أحد الأخوة كان خطبة طيبة جدا ثم قرأ هو صور بعدنا قال أصور هي بالنسبة للسامع ما عندها صيلة بالموضوع لكن كان عندها صيلة بلب الموضوع من جميع من جملة ما قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تشعر تشعر إلى ذكر الله ولا من ذلك يعني يأتي في بعض المواضيع أنه يجب تقديم العبادة على الرزق يجب تقديم العبادة يزيد يأكد المولى عز وجل عن ذلك قال وذر البيت أرضي أرضي الدنيا قالت اشتغل بماذا بالعبادة قال العلم كلمة أنا طالب علم هذا وهذا يرد عيسى طالب العلم ممكن أقول عادي ممكن إذا ربي يفتح شوية الناس تجلس معي فلان أخذ من أخذ أعطيه فلان يقتل به ويجي يجلس لا لا ويجي فيه جميل هكذا وكيش مشكلة خدمة لنص نهار ونص نهار مفرغ العلم لازم لازم التفرغ العلمي يكون إياك أن تعطي حياة كلها للمعرفة والجيران والمعرفة وش يكون بعد هذا وزر البيت ذلكم يا طلبة العلم ذلكم ايش هو؟ ايش هو؟ الاشتغال بالعلم ذلكم خير لكم لو كنتم تعلمون لكن انتم احيانا يدخلكم الجن والدنيا غلطة في دفعة اعمال ذلكم خير لكم لو كنتم تعلمون ثم يضرب المثال الحي في الحق هذا وإذا رأوا تجارة من الله انفضوا إليها وتركوك قائما هذا قلت الأمس الخليفة مع الخليفات دليل على أن الجمعة ما كانت واجبة في ذلك الوقت حتى جاءت هذه الآية إذا أمرهم بالاشتغال بالعبادة ولو أنها ليست واجبة وهو الجمعة عن الاشتغال بماذا؟ بالمال مش يقول بعد يطأ النفس المؤمنة مش يقول بعد مولى عز وجل ذلكم خير لهم وانفضوا وتركوك قائما قل يا محمد ما عند الله خير من اللهو والتجارة يا طالب العلم ما عند الله خير من اللهو والتجارة الله خلي الأمر يعني بين الحلال والحرام شيء يمكن يسموه سب هذا هو الكلام اطلب رب النفس وحكم بعدها خير ان شاء الله ايش قال؟ يعني انتم تشوفون ايش السياق القراني عظيم جدا يعني كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الراشدين. يعني هذا في الاحتجاج من الله الرزق هو اللي يعطيه مشي انت. احنا الان مش نظن كي نسأل جيء اعقل به وقرار ما انت هنا يجب على طالب العلم ان يحضر قليل ما العلم شيء يمشي يضحي يشعر حقيقة بفقدان شيء على قلب والله خير غلطين جيء جيء لكن تبقى طبعا مكوث بالك ولا لا هذا كان الرسول فلا يحملنه ايش استبطاء الرجل فتطلبوه بما حرم الله فلا يحملنكم استبطاء الرجل ان يصرفكم عن العلم ممكن تصير نحن يا رجل العلمية من حياتي العلمية أهلي أعاني على من وربي جعل أسبابه في أكل شيء جيد والله شيء جيد عندما رجعت بكتاب الثمانية قال لي أختي ما خطر الله أبي ما أبلا الذي ورد ما أقل شاء لا تشبه أحد عني من أخر حق هذا كان نشوة يعني في ذاك الزمان ربي الآن كتب الجامعة إذن يجب على طالب العلم أن يوحده على كتب شكله كان تدرب من الأول كان الأمر كل مال كان لأنه لما يصير في هذا الطريقة العلم راح يبتلى من قبل يتعلم تحمل هذه الأشياء هذا يحترم عليه هذا يحترم ما يبغاش يدير الحق في هذه الدرجة في الحق في كذا يتأمل يتعلم التحمل لكن هو ما تعلم هذا التحمل فأنا أقول إيش ذا وبحثوا من فشل العلم جدا انما امره بظاهر رجعنا كلهما ما كان صعبا عليه والاسباب بالنسبه لي صار هذا مقطوعه وسهل عليه ايش قال الله عز وجل مش قال له هذا بين ما كنت حضرات الشكل عيدا باين واضح أحد من الشيء لازم طالب العلم يخدم معه لو في شيء يعني وهذا طول منهج هذا منهج تربوي عظيم يجب طالب العلم يتعلم من الاخر الشيخ المخرج حضر الادله توجيه غير ذلك لازم يتعلم اسلوب التلقي يبقى هذا هو الشعب الجزائري تاع ايه استهلاك كونسوماتور قال الطلياني انا في البطولات انتم غير بالملاعق بالبوتشات غير مكرونة جاي من الطليان واحنا هنا من ملعب طلقوا البابور كان يجي هم غلبناه معنا ملعب ناج ملعب ويس ملعب حمر وهذا الشيء استهلاكي أنا ما أريد أن يكون طالب استهلاكي بطالبين في فكرة يعني الشيخ يتكلم ويأخذ من عنده الأدلة الأخرى تجي ما يعنقل الشيخ يجي يتعلم من هذا هذا من هذا والله قال كما يكون غير الله قال الا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بنكاح شرعي صحيح ولم اكن باغية في زنا من لا راح يقول علي منك صح ولا لا كذلك قال رب هو علي العلم هذه كلمه هي من اجل ماذا من أجل نحن نحن نحن وأهرب عليهم ذلك ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة قال قال تعالى لي مالي. ايش معنى هذا؟ دخلت امرأة اشتغل بواجه داعب خريب قيامي يعني. كلما دخل عنها زكريا الحراب وجد عندها رفقا يا مريم مؤنث لك يا عم. قالت هو من عند الله. فرصة ثم ضعفت بسنون هنالك دعا زكريا ربه ربي لا تظن تجلى له ربية ربي في قدرته هذه الربية تجلى شاب شيء في غير وقته اذا بقي هذا عنده العطاء عنده كل شيء هو اغتنم الفرصه ثم ودعا كانت النتيجه حتميه طيبه اذا لازم طالب العلم يكون عنده هذه الصيغه بالدعاء وش نقول يعني اقولها والله الذي لا اله الا هو من لم يعش بهذا المنهج ضايع في هذه الحياة حتى لو كان جمع العلوم كلها من لم يعرف ربه وتقوى صلته به ضايع لأن لا راحة لهذه النفس ولا اطمئنان لها إلا بصلتها بربها فبمقدار ما يكون هذا التعلق والارتباط بالله بمقدار ما يرتاح الإنسان في هذه الحياة قال أنا فأعلمكم بالله وأخشاكم له خشية جت مرتب على ماذا؟ العلم بماذا؟ بالله ايش معنى العلم بالله؟ بربوبيته وتناصباته جاءت بعدها الخشية العبودية فبمقدار ما تركب قدم العبد في معرفة الله بربوبيته وتناصباته وصفاته بمقدار ما يحقق العبودية له فإذا طالب العلم لابد أن يدرك هذه الحقائق يضحي رب القلب كذلك قال ربك هو علي هيا هو علي هيا سهل إذن وهذا بمقدار الأسباب مفاجئ الشبابين قال اللهم كنت أنت معك اللهم كنت معك أنت الشاهد وأنت الوكيل هذا أعمال فلان فين القديم؟ قولوا على سبيل الله مين كان؟ معرفته بربي هو شيء زيادة الكون عرفنا الرب هو شيء زيادة الكون إذا هذه الخشبة راح يوصلها هو لصاحبها مش هو مش العبد هو إذا بعد هذا أيليق لك أن تترك التفرغ للعلم تشفى نفسك بغير ذلك والله أنت مجنون سبحان الله هذا قلت وأقولها وموجودة في سلسلة بعض التوحيد عمي المولى عز وجل خص هذه الأمة النبية ما أعطاها لغيرها من البشر الآخرين أو خص المؤمنين بنبي ونحن نتكلم في أسباب مشتركة في أسباب مشتركة بين المسلم والكافر تمشوا في منافذها وكل من ذلك سبب كل من ذلك السعي وراء الدنيا ولما كان المسلم له خاصيات ومتطلبات غير اللي هي عليها الكافر خصه بأفضل من الرزق الأخر هذه مزية من الله عز وجل وعطى منه الله مزية وعطى نحن لنا أسباب أخرى في الرزق ايش قال المولى عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ايش يقول الاخر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته التعليم دائما حدش واش نقول واش نقول يا الاخ قال انت واش نقول واش نقول واش لا تنسى ما هذا ثاني هذا العلم صاحب العلم فيه هو في خير بالثاني هو في خير ماشي على شيء سيدعى هو في خير ما لبنا الله تعالى ايش اقول واش اقول واش اقول حتى نجي وقت نتلقى يقول لي يقول الواحد السلام عليكم وعليكم السلام تنطلق وشوف الله دار إذا جعلنا حساب خاصة ومن يحسن لنا إذا إذا مخرج قل دي سلط ربكم إن الله كان بكا لا أعرف في مخرج قال إنه كان غفا ويجري سماع عيد مضايم كل أموال سيرة الرحل رحل فتزيد فتر العمر يزيد بالرزق إذا جعل لنا نحن أسباب خاصة نرزق بها إياك مما إياك نظن فقط نجر وراء الهود وجراء الدنيا لوحدها يدرس هذا غلط كبير ألا تغلق على نفسك أبواب أخرى من الرزق سهلة إذا هذا يعطي لطالب العلم ماذا؟ ورسوخ وصبر فقط في الجفة لا تحمل هم الدنيا تحمل هم الآخرة يكفيك الله مؤنته من كان في الآخرة هم جمع الله شمع وجعله غنى ربي يقلني وأدرس الدنيا وهي على هذا إذا هذه يعني نصيحة قادمة الآن لازم يبحث من أجل هذه الشمع لازم يبحث والحمد لله يعني هذه التضحية بإذن الله لن يضيع ولن يضيع الله بعد ما يضيع فقط شوية صبر فقط مصابرة النفس شيء من عند رب العالمين موسى عليه الصلاة والسلام من عالم إلى طالب علم من عالم مبلغ عن الله إلى طالب علم قال ما معنى من قال هذا قال ونولى عن سيد عبد الخالق تعالى عنده مسؤوليه تدبير عنده كذا لكن لما سمع من هو وعنده من العلم ما يدري عنده طلب كل المسؤوليات ذهب معه بتلقي العلم لا فكر لا في الاكل ولا في المشرب ايش ياكل ايش يشرب ايش يحصل ما فكر فكر في شيء واحد جوه أخذ العلم بس كله واحد أخذ العلم وكانت له همة ما هي فيها نمنا نعنى في اليوم قال لهم بينا معنا شوفوا بها قال ناظر إني يخشى عليه كل شيء سنوات من أجل وجه عليه ذكر وش ما هو الحياة كلها فكر بها فكر في هذه الدنيا فيما في من أين يأخذ من يجرب فجمع حيتات جرى من غلوب جرى أجي لما قالوا عبد القادر أعلمين ايش معنى هذا علم من ربي أنه لازم يروح يحط العلم هذا ضحى كل شيء وجاء قار لا فكر لا شيء لا شيء حتى راح معنا في نهاية المطاف قادر وش قال القادر لما أقام الجدار ها أقبل يقول الجدار من هنا فذكر أقام الجدار الجدار قال لا وشدة تفات عليه معنا لا يا رجل خلاص عبارة قبلني قبل يكون غير بعدها الجدار هذا قد نختاره أرضهم الأكل وغسل معطهمش قالوا لي أنا أقول لك ليش ويبرام على قلناه ومشرب منهم هذا لازم أجيب مش خير هذا يتم من الجدار يعني شوف الدرجة اللي هو الحاجة اللي هم فيها وهو داير يتعلم مش وقت مش يشوف حتى كل المعلمين لو أخذت على هذا أجر على الأقل من أخذت وهو شايف في طلب العلم. لأنه شايف علم عقل. ما فكر في أي شيء كان، فكر في العلم فقط. والله ومشى معاه وكلها ومشى رب ربي جبر الصحبة جبر ما تموت ولا ما تشر فما تفقاش ما تمت بالشر لما رأي لحظة جارة في هذه وثم يشتهر معنا هي يجيك تعالى جارية ولي تعالى جارية ولي يرعى جزء بإذن الله عز وجل ضحي فقط سوي كل شيء يسير إن شاء الله. فاضح يعني هذه تقريبا نصيحة يعني لطالب العلم في هذا المجال وخاصة في هذا الوقت الذي نحن فيه والله الذي لا إله إلا هو غير يحتاج منا التفرغ كلية منه. المجتمع حقيقة انحرف إلى المادية بصورة طبيعة. آخر الأخبار اللي وصلتني في المادية ما يخالف أنكم تفكروا بها وتسمعوا بها أنتم يعني وصلت أن بني آدم يباع للتشريع. هذه لغة سعودية لكن فهمت ولا ما فهمت؟ ما فهمتم؟ جيت في المغرب يهزوا الصبيان يبيعوهم 40 مليون للمغاربة نحور من القلب العينين كذا آلات الغزال هذا لا تعرفونها. وفي تبسة العكس تخلي يهزوا المجانين يربزوهم من هنا يهزوا 100 مليون يبيعوا تونس نحيزوا قلبي نحيزوا قلبي بعد ما رأينا وقت الله وبعد ذلك تقول لي أنا أفكر بأشياء كذا ندير ونخدم بقية الفرق يا رب العالمين. وكل واحد منا بحسب حاله بمجتمع يسعى. والله لو تتضافر جهود هذا كان بالشمسيين جرام الخارجين الآن مش عارف حكيم من طالب الذين نشكوه غمة ولكن في نهاية مطاف غمة من الآن شكرا كنا غمة تأتي الذين ها؟ في حقيقة جماعة كبيرة لو هو من الأفضل بطاقة يتفرغوا للعلم. أنا أقول بإذن الله مصر ما تدفر بالجزائر وليس مع الاستعداد موليس الجزائر يعني هذا ما يشتهي عنده الأمة عربي. قلتها من قبل كلمة شديدة صعيبة لكن قلتها فرنسا جاهزة للسلامين خاصة في الجهة المناطق اللي هي كبيرة يعني شنطنة الطيش العاصمة وهران شرفتنا من الدين التقليدي وخلت لنا العاطفة مع قال الله قال الرسول حب الله فضل الرسول إذا عندما جئنا للسلف وين الأمة عندها مال فطرة كلمة حبوا السنة جربوا لك روح الصحراء ومشي الدعوة خلاص دين الثالث زي شو يعني تمشي للصحراء داوي ثلاثة يوم فوق إذا لازم البحث يعني عندما يسمع الإنسان بهذه المادية التي وصلت إليها الأمة حقيقة شيء مبدع يجب علينا نحن أن نضحي وهذه تضحية والله دينيات مطابية من أجل أنفسنا في أي مطاف هذه تضحية من أجل دين والله من أجل نفسك أنت لتعلي منزلتك عند الله عز وجل وتقرب من الله وتشعر بها الدنيا وتشعر بالآخرة. لو أن جنة إنسكم وجنكم أولكم وآخركم كانوا على أتقى وأفجر ما زاد وما نقص إن هي إلا هي إلا غيركم تصيركم في نهاية المطاف أمر عليه ذلك أنت هي يعني شوفوا حقيقة يعني وزيد العاوة الله أخرى يعني من باب النصح لا من باب الإجابة أن كنت أمير المؤمنين كنت نحطكم أنا أمر بالطوار حط وصير فينا تعطي ثلاثة التوحيد يسمحها بالقوة راجعوا والله كما قلنا نصيحة والله من كل أعناق هذه كتأصيلات التوحيد اعتكف عليها شيء. إذا كنت خطيبا تنفعك لإيصال الحق للناس إذا كنت مدرسا تنفعك وتنفعك في نفسك لأنها رؤى صحيحة لهذه الحياة. يعني حقيقة الإنسان إذا حقيقة وضعها وتمكن من هي شيء في كتاب الله فإلا إلا أن جمعها كثيرا فقط من ما خرج عن الكتاب السنة حقيقة تؤتي بقدم راشقة للشيء للآخر وتسلم الأمور قبل ذلك يعني هذا النصيب يعني صدق نوع بعد جميع مش بعد كذا صدق هذا أفضل شيء هذا هو السجن يعني هذا خطيب يفقع هذا يعني خطبة غرامة هذه مجموعة من بالنسبة لي داعي أقول في البداية قبل الكتب قبل الكتب وما ما تدرس هو إعداد النفوس للدروس مع ثلاثة هذه المهمة البعض واضح هذا قبل البحث عن الكتب التي تدرسها ابحث كيف أنت أولئك الذين يحضرون عندك وأنت إمام كيف تأخذ بأيديهم حتى يجلسوا معك هذا هو أعظم شيء ورحمة الله هذا هو أعظم شيء لأنك أي كتاب راح تأخذه راح يكون فيه خلاف أخذ عطاء جوز زيد زيد يقول كذا هذا يقول كذا لأني ما عنديش قاعدة البداية مش هي السبب إذا السبيل الذي يجب أن تبحث عليه البداية هو كيف أولئك الذين هم بين أيديك من الناس توجد فيهم الاستعداد للجلوس وإعطاء قيمة هذا هو الصحيح وهذا بالحقيقة ولهذا قلت من قبل صعب لا تتوقف ليه؟ لأن يعرف هدف العلم يعرف عنه في الجمعة عندما يستقر في نفسه أن حياته بدينه وسعادته في الدين إيش فعل؟ إذا تقرأ الناس هو يبحث ليش من عنده هو اللي يقف بحثه ولهذا عائشة أشارت إلى هذا الأمر هذا على ما أظن قالت لو أول ما أنزل لا تزنوا لا تسرقوا إيش معنى هذا؟ تعليم الناس الأحكام يجوز لا يجوز لا حرام قالت لما استجاب أحد هذا نفس أبية ماشي جاهلية كذا موجودة فيها أبية نفس كما قلت جيري نفس يجيب له جنعة خاشات نزلت صور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ايش معنى؟ الإعداد العقد الإيمان فلما ثاب الناس يعني انقادوا لهذا وانشعبت جاء الحلال والحرام أموال رؤوس أموال كالفين في الخمر أمر النبي بإهلاقها أهرقت أم لم تهرق ليه؟ لأن الذي أهرقها من هو؟ عالم أن ذاك المال الذي أعطاه هو الله، وهو لا يزال حيا لا يموت. إذا سيعطي قال إنها مال الأيتام، مش أعيان الأيتام، قالوا أهرقها. صورة الشخصية القوية كان رضي الله تعالى عنه وارضاه في بيته كما جاء عنه يتحينون الصلاة، مشاهدينها يجيوا بالصلاة يتحينوا قبل ساعة ساعة ونص ربع ساعة، حرصهم على الدين اللي هم يجيوا يتحينوا الصلاة، حتى فتح الله عليهم بمعنى بحث النبي عن شيء اشتغالهم بالآخرة وهمه الآخرة يتحينوا الصلاة. رسول الله أراد النبي أن يفضل عليه يبحث عن شيء حتى يدعوهم إلى هذه الصلاة ولا يشغلهم عن أمورهم ويخبر أمورهم الأخرى، يعني هذا رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة. رسول الله الناس ليش أنا أقول له وصل لهذه الدرجة؟ إذا هو إيش المطلوب منه؟ هو إعداد النفوس لها. قالوا حتى في إحدى الجولات الدعوية خرج أنا مع أهلي، كان واحد الأخ معي الله مغفر له وحمده نبي صاحب المديشة مغفر المديشة، هاد أهله عندما وصلوا في الدورة لازم تجلس من المرأة زوج النساء مع النساء والرجال مع الرجال، فأنا قلت أنا شيخ العيد لوحدي يعني فنجي مع النساء وما نقبلها كما قالوا يريد أن يعمل ماذا لوحده ما يريد الجماعة، هذا المشهور عندهم. فكانت الأخ هذا دخول زوجتي أو جاء فلان سوى دورة في أصول الفقه، سوى دورة في مصطلح الحديث أو كذا العلم، فلما وصلوا أحد المجالس تاع النسوة قالت لنا أهلي في ذلك الوقت فضل الضغط سوي درس مصطلح في وسط العوام، في وسط العوام عشان فضل مصطلح ينفع مصطلح عليه لا ينفع، كما ما ينفع إلا العلم النبوي. وأذكر جيدا في الأيام سبحان الله هذه الحياة تبقى على الدوام علم والإنسان ينتفع طيلة حياته كلها. جاءت مطالبة من سيدي عيد كيف يكون التعامل مع العوام بعد التخرج؟ أنا في غضب أنا لأنه جاهل، أنا لا يغيب عني مثل هذا والحمد لله رب العالمين، واضح؟ هذه الأمور ما تغيب عني. لما قال لي إيش الكتب هو؟ قلت له قضية مش الكتب، القضية ما هي الكتب يا عبد الله، القضية في من يجلس لأخذ الكتب سمع الكتب، ما هي طريقة لإعداده لسماع الكتب؟ واضح هذا؟ فقد ان زوجتي تفضلي تضفي لمصطلح الامير، قال والله الحين قلت له هذه الصوره، والله اذا انا الحين لا ينفع الا علم الشيخ العيد الان. جاءتني طالبه لا يعني اننا لا نهتم بمصطلح الحديث، الحمد لله اني ضربت في مزاج علمي وغير ذلك، لكن العلم الحقيقي نحن ذلك افادتني طالبه. هذا المجلس هذا كله طبيعه اخوان، ابي انا متخرج هذا العام ولا تعرف وعندي فكره، اخوي دكتور اختي مع طبيبه واختي واخوي مهندس لاخر لاخر ماشر لاخر كذا، قلت ما هي الطريقه التي يطلبها لتعليم هذه البعض وما ادري. اذا قلت لك التخصصات مش عايزها نظرك، سبعه دول واحد اختار واحد فاذا بها تجعلني أعيد النظر في قضية هذه الدعوة من جديد والحمد لله فتبين بسؤال عام. قلت لها والله ما ينفع إلا المنهج النبوي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس في مجلسه الدكتور المهم والعام وجميع طبقات الشعب جلس في مجلسه، لكن كلها استفادت من مجلسه. عمر الخطاب، عثمان بن عوف، عثمان بن عفان، جابر بن عبد الله، يعني كبار العلماء. هو أعطى شيئا والناس الحاضرون تفاوت أخذهم بحسب قدر إيمانهم وعلمهم، لكن في شيء يسمى مشترك. إذن فذاك هو المنهج الذي سينفعنا في حياتنا مع الناس. ولهذا قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عليهم السلام. معناتها ذاك المنهج الذي سلكه الذي توصل في إيصال هذا لجميع الناس، ذاك هو الذي نسلكه نحن اليوم وسينفع الناس جميعا. إلا أن الباحث تتفاوت ماذا؟ قدراته. الصحابة كل حاضرين في المجلس تمام. فإذا النبي يقول أما في معنى الحديث أن رجل خيره الله تبارك وتعالى فاختار شوف طلع عن الآخرة، الناس كل جالسين ساكتين، أبوك في ذكرى ماذا؟ ليه؟ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في جزء نصج مع الحضرين، من الذي وصل إلى معناه؟ واضح هو ذا. ما وجدنا إلا حديث أو حديثين باب من خشى قوم دون قوم مات بالحديث لما كنت في تشكيلية يمكن تشأتها، ومع ذلك وصل هذا الحديث جميعنا. تذكر أبو بكر الصديق ليه؟ لأنه علم من الذي خير وهو مات، النبي صلى الله عليه وسلم. والآن والآن يعني أنا أقول المنهج هو الأول هو سلوك هذا في تعليم الناس أمر دينه. ولهذا لازم أشوف أنا من البداية بين الإيمان، والآن نعود إليه مرة أخرى بعد سؤالك، هذا المنهج ليجمل بين الإيمان والإيمان والعمل. تعلمنا العلم والإيمان والعمل معا فأعطى الشخصية المتكاملة. إذا الآن إيش كيف أنت تسلك السبيل لأولئك الناس حتى يجلسوا عندك في الحلقات؟ وهذا تعريفهم بقيمة هذا. وعلى شكر في يوم من الأيام جمال عماني مدير واحد من أخوانا طيبين هنا إمام طلب الترغيب عنه، بعثوه إمام في المحمدية بعد جهد ذلك الشرطية وغير هذا، فاستشارني قال لي ايش الخطبة اللي نسويها الشيخ؟ قال ما هي الخطبة اللي نسويها في مسجد الأدب؟ قلت له دي الخطبة ساعة أسبوعين ثلاثة أسابيع كمان كمال الدين نتكلم على هون كمال الدين. قال لي أنا كملت الخطبة الأولى والثانية، قال لي جاني رئيس اللجنة قالوا الميساج روصل، قالوا ما أردت أن تصل إليه فصل، لكن هون عليه علم أن هذا كبرت الذي جاء به هذا الطالب هذا عندما تكلم على دينه راح يتناول الصوفية وبدعهم وخرافاتهم وغير ذلك، ما قال حتى كلمة كلمة على كمال الدين. قضية هي اجتهاد علشان شيخ خطيب وخطيب أنا أذكر يعني من الفريق الفرنسي بعض الأمور باقية في عقولنا. ليه ملكة من ملوك ملكات فرنسا ولا ملكة؟ شعب جاء جاء شعب جاء جاء شعب جاء ما يعيش الدم قصر صاحة هوغل جيتا هوغل جيتا زي عايزهم جيتا كل جيتيا غدا لما يجوز لغي فجيتا مو جيت بغيوش ألاك إن هي عندها مال عندها البريوش عندها غمز جديد إذا ما تكونش الخبز اللي على أفضل إذا ما تكونش الفكرة اللي مدفت الساعة ها إذا ما تكونش الخبز كله الفكرة اللي مدفت الساعة هو الفكرة مش واجدها ويقول كذا المشكلة هي هاي أم كلام ولا ما معناتها عندما يعيش طالب العلم بعيد عن المجتمع اللي فيه يجد مرضه مستحيل مستحيل يجي واحد ليش المجتمع مدخله ومخرجه ومشرفه ومقتله وغيره اجل بعد انت تصبح قليل تعرف ايش يحتاج في هذا الوقت الدواء خطبة تكون دواء بلجم ها هو هذا ذاك الوقت ان كنت لاظن تأفه رجل ما بالمدينة هذا ذاك الوقت بلجم يصبح الامام هو طبيب الامة حقيقة طبيب ونرجم القرآن ماذا ما هو شفاء واحد ما في الصدور اذا عندما يعيش الطالب العلم بعيد مستعين لازم تعيش مع امه ولهذا عمر عبد العزيز في رسالته التي ارسلها الى الذكر عبد العمر بن حي رساله عظيمه جدا يعني كنت اشرت اليها مع طلبه لما كنا ندرس في سبل السلام وفي دوره من دورات العلميه كلمت عليها يقول ام عزيز يعني بس اكتب لي حديث اجمع لي حديث رسول الله ولا تكتب الا حديث رسول الله يعني اول شيء تهتم به هو الايمان وجمع السنه لماذا؟ لان كل نازله تنزل بالامه لابد من العوده ايمان الى السنه واما كلام اهل العلم في السنه هو بحسب نزول نوازلها فاذا ياتي من بعد العلماء يحتاج الى ماذا؟ الى سنه او الى نازل العلماء الى سنه وقال له اكتب لي ثم يقول لعلماء الامه ولتكشف العلم ولتجلس لتعلم من لا يعلم يعني هذا امر للعلماء لماذا؟ بالاحتكاك مع الامه وايصال لهم العلم قلت هذا الخطاب عبد العزيز لهذا العالم جهدا يفسد القاعده اللي احنا قعدوها علمائنا في هذا الزمان للعلم يؤتى اليه ولا ياتي اليه العلم يؤتى اليه ولا ياتي اليه متى العلم يؤتى اليه ولا ياتي اليه يعرف الناس كيف يهون يحوزوا اليه لما تكون جهال والله ما يحوزوا اليه لا علم ولا لا علم ولهذا لما علم ان الامه تحتاج الى ان يوصل لها العلم امر العلماء بالاحتكاك بالعوام وتعليم النجم ولتفشوا العلم مع انها مشيوه في الطرقات في كل مكان افشى العلم يعني اصبح فاشيا في الامه ولتجلس لتعلم من لا يحب فان العلم لا يملك حتى يكون معه شرا هذه المجموعه وهذه المجموعه يعني يروح لازم يمشي ولما هذه نقول اول نقطه لها يعني كيف هذاك الإمام هذاك الخطيب تكون عنده هذه القدرة العلمية لأحد الناس في العلم ولن يكون ذلك إلا بتعريفهم بقيمة هذا الدين في حياة الإنسان بعد والله يضحي من أجله بالغالب النبي لهذا موسى قال لهم غيرنا عقوبة والله يروح قال نمشي لأنه علم يضحي من اجله بعد ذلك ولهذا الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لما جاءهم هذا العلم وهذا الخير الكبير ايش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بعد هذا خير؟ من شهر؟ اذا لابد يوصل هذا يقيم هذه الاشياء للعوام انها توصل بعدها يجي الصحابه نذكر يعني بالطالبات المتخرجات من عين قطة ولا واد قطة ولا مشاعر هي شلف واد قطة ولا واد قطة ولا عندنا بستر غير عين والبان عين عين عين قطة قطة أنا نحوظ فيها مال هيك واضح هو المسلمين عبري هي متخرجة أو جديدة دخلوا هالمجد فيها درس الفقه هي التي أعطاها درس الفقه والأمة كيف هي نعم الأفعال عن الحي في الحياة هذا هو الشيخ التعبير في شيء ها ايه طب الآن أعطاها درس الفقه راح في الدرس الفقه درس النمج الثلاثية عن المسائل الثلاثية قال نجد قلتها بعد أن جئتني زيارة جئت مع أهلها جئت البيت قلت له شيخ عبد الله قلت له أنت ما قلت له خليك منه عن الذكرى مدى ليرة وشايب درس الذكرى الثلاثية راح يقوموا ضد الإحاب والحرب وقد حسبا وقفها على ذلك جئتي تغير الذين تزين به كلها غير اسمها في البداية لا تتكلم لا ولا كتاب ولا فقط قيمة العلم الشرعي قيمة السنة ارتباط بالسنة قيمة كمال الدين سبحان الله قال يرجع أصبح في مسجد أخطاء رمضان ما تكلم لا لا سنة ولا بدعة ولا شيء قيمة السنة قيمة كذا قيمة كذا قيمة قد من بعد كذا نقرر نظر في المسائل الفقهية كل عن كتاب السنة قابل ماذا نفوس ماذا انتهينا ذلت لله فقابلت وما في البداية عادات غالبة تتعطى يطرح إذا تحارب العالم شنو مستحسة هيئهم من نفس لقبول هذا الحق من بعد الأمر سهل أعطيه ناشئة من الأحكام الشرعية تنفع لها يقول الله طب يخطر هنا فهذا بحسب الحالة نقول أنا بالنسبة إلي نشوف انه يعني المواضيع ونعاود نرجع يعني لعلها تبقى كلمه في عقلي فعلا انا ننصح ما كانش ما تعطيش يعني اول شيء تعطيه له قيمه الدين كمال الدين يعني نذكر في مره من المرات اصحاب شكلنا طلاب هنا غرام طلبوا مني زيد درس كنا عندنا فإذا الطلبة يختاروا قصة آدم إذا كانت قصة آدم قلت لهم معلش وما قدرت فاتحة لكن استفدت منها جلست أنا قدام الهاشم اللي ربحت قصة آدم فيها من الفوائد سواء كانت العلمية العقلية الإيمانية كثير جدا فقط تحتاج أن تكون ولعلي مرة نفرغ لك حاجة تكون هذا إن شاء الله أن يكون ذلك فجلست بين يدي وأنا أنسى لك شد قصة أول شيء بالذي أنا بالعوام هذا مش اللي يقولهم أول شيء ما أراد الله بالعبد إلا خيره أول نقطة يعني لما شوفوا أن هذه الشريعة تبع الشريعة حرام جد صح ولا لا هم يشوفوا هذا حرام جد إذا لازم أنت بخيلهم هذه خير الشريعة الحرام هي في خير لا تعرفون هم يشوفوها ما قلوب لكن لازم تغير هذه الرؤية كلية فقلت لهم ما أراد الله بالإنسان إلا خير أول تكريم خلق الإنسان ما بيده تبغى معنا كيا صح؟ ثلاثة. بس إذا من أي شيء. تذكرنا جلنا كرمه على سائر المخلوقات. وجد له من يؤنسه زوجا تمشي معه في الجنة يتمتع. عند ماذا؟ وأذكره جنته بعد ذلك. إيش معنى بعد هذا؟ كل واحد أنه ما أراد الله بها خيرا والله خير. إذا ما أراد الله بالإنسان في هذه الحياة إلا خيرها هذه نقطة ثالثة ليش أنا أقول تأمين مش يقول دائما اللهم ارحم اهل الهدي. انا الجواب والله اترحم عليك اهل الهدي. ليه؟ لانهم اوجدوا من احد هاي المال شغال عقول تحجم ادرسوا الفقه من كتب تحت الاحسان. كل شغل الان حجب على الثلاثه كلا فتحين جينت انت تدخل الفقه تقول تعال البس اللباس بتاع الحرم تجي لعبة الماطر تجي لعبة بتاع الهوى وتمشي في لابنين تعرف معاك تمشي بتاع هذا بحر العلم هذه ثم لميران هذه كذا هذه كذا هذه العلم فيه هذه الاشياء كلها وبعد حتى انت تصبح انت مالك عارف تولد اشياء اخرى اللي هو مخصوص لها تراث انت مالك رسول الله ذاك منهجهم ذاك منهجهم. خلي الإنسان هذا يعيش مع النصوص يصبح إذا قرأ حتى الفائدة ولم يقلها العالم هو يراها في الحديث. ولهذا تجد الشيخ ناصر كثير كم ترك؟ هذا هو المثال كم ترك؟ ليه؟ كثير من الناس كثير من الناس يبنى عمره في حفظ جزئيات اللعان وغيرها وهو في معنى عن التفقه بالكتاب والسنة. والواجب أن يتفقه ماذا؟ بالكتاب والسنة. فإذا نزلت النازلة إما أن يجدها بالكتاب والسنة وإما أن يجد حكمها يقيس عليها أو يستنبطها من الكتاب والسنة. إذن رأيت قصة عادة بل هاي لله ما أراد الله إلا بنا. لكن الإنسان هو الإنسان ضعيف طماع جنة جادة كل فيها الخيرات شجرة واحدة لا تأكل منها. جاء الشيطان ولبس عليه شجرة لا تصبح شجرة ناس وكل وملك لا يبني. والأمر أكثر من ذلك وهو أعظم من ذلك أنه يحول خطاب الله إلى شر ما نهاكم ربكم عدلكم الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. يعني أن الله ما أراد بكم مال خير. هكذا أعداء الإسلام على الدوام يجول مالينا يجول خوفنا يجول كذا وجه الدين وجه خطأ خطيب وجه ذاتك وجه كذا حتى يقول إنسان من أبعد الناس ما يكون على مال وجيب الأرض أكثر من ذلك وقال شمهما إني لكما فإذا به هذه شجرة الظلم أصبح شجرة مال القرب والخير الذي فأكل نشوف الآدم فإذا نشكر الإنسان هذه العيش بهذا التفكير يصبح الإنسان عنده قدرة للتوجيه لحفظ الأحكام لتوجيهها للفوائد من الكريم أبيت منها جميعا بعضكم لبعض عدو أبيت منها جميعا بعضكم لبعض عدو مهرة من بداية كان في جنة حتى في مات في مهرة ومعركة من بداية مات خاسر آدم خاسر من بداية وأولاد آدم خاسرين من بداية مات إنه يراكم هو قبيل من حيث وده وش كده مشوف يعني غالب من بداية تعالوا يا عباد الله معنا انظروا اشتريت الجنة في الدنيا اللي تتخطى من نجرها أنا جنة للدنيا أبى الله إلا بنا إلا خيرا ما ظلمنا وعد دائنا يأبى الله إلا أن نعيش في الجنة. يأبى الله لنا إلا العيش في الجنة. ايش يقول؟ فإما يأتينكم مني ومن فمن تابع مهتدي فلا يضل ولا يشقى لا يضل يعني مهتدي ولا يشقى لا يضل إذا تعرف ومن تبع هدايا فلا خوف عليهم يعني ما أمن ولا يحزن سرور دائم جنة في جنة معرفها الله تبارك وتعالى أعطى المؤمن في هذه الحياة جنة. نحن مش عارف على ضبط القرآن مشهول بهذه الخيرات تحتاج من معنى يقف القدر من الناس. إذن هذا وعد من الله أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا في مال في جنة. ولهذا جهابرة وصلوا كما قال الشيخ ناصر نأخذ نحن وإياهم من مشكلة المال واحدة والله وصلوا إلى هذا ما وصلنا إليه نحن بالتدريب هم وصلوا إليه عمليا. قال الشيخ ناصر الدنيا مال جنة في صلاة لعيدة ترشينا هذا مش سوى غير الله. قال لهم جنة في صدري ومع ذلك مستحيل أن تصل إليها وتخرجون منها. لو يجتمع إنسكم وجنكم ليخرج منها لا يستطيع ذلك لأن في صدري وهو البناء. نقول شيء للدين وربزور هو قوي قوي جدا معناتها لن تصل اليها بعد يقولها براءه سجن قوه نفلي سياحه قتل شهاده يعني كل شديد انت تشوف اذا يقتل عليا انت ترشح لي ليش انا ذنبه مالي رشح الناس في قتله. نعم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا يا جماعه الله مش لا يعني تعنيت مش يعني مش حوكي. هذا هو الاخوه الحاضرين هل تشوف واحدا شوف هذه شوف جماعه لو واحد حاضرين لا خلاص انت اعلم الامور الدنيا شوف هيك الان معناتها الان معناتها يا عباد الله هذا الامر هذا يكون كما في القران ممكن الانسان يدخل عليه من الراحه ما لا يستطيع الوصول اليه الا عن طريق ما ترك في جنه. إذا عشت مع قال الله قال رسوله بهذا الدين في جنة. ولهذا شكرا لأني كانتين تسيهم إلا طلبات ماذا يفعلون إذا ضاق عليهم من أمر بخال يرقم للسجن. أموت عبوزة إذا شد عليهم الأمر بخارج وضاقت عليهم يروح شكرا لأني في سجن ماذا يهون عليهم يخفف عليهم معناتها الرجل عارف في جوه داخل. لماذا وصل إليه؟ هو بالإيمان من عقيدة فهمت فهمت؟ هو هذا من يكفي الصحيح أو الظلم الذي لا بد أن نشكره وكيف يستطيع أن نجرى هذا المنهج الصحيح والدين للناس ونقنعهم بأنه لا يستطيع الحيلة لا أجمع عنه أجمع ما هو السبيل مثلا أجمع عنه ولا هو السبيل وما حدث أو التنزيل ببدا والله ما عندي ما اقول احسن شيء كما قلنا اخر هم الدنيا وعزاء الدنيا ما شكال ما لك اقول عندما يوصل الامر الى شيء ان صاحب العلم يدخل الى بلده محتاجه الى العلم يتخفى حتى لا يسمع به انه وصل فذاك المستوى الذي وصلت اليه الدعوه الثلاثين عندما نوصل عندما نوصل الى مستوى ان صاحب الدعوه الكلبيه يسكت ولا يبين كلمته حتى يرى اسمه بالخدمه مع ابوها خدمه ولا الواحد يكون كان ثقة بالله بعد وش داعي الأمر ضد من بيد رب ولا بيد هو ما نعبوها وخذ دي عن طريقها حتى نقول لي أنا أتخفى بما تؤمر واعرض عن الجاهلين، الامر كله بيده. من دعوة كمين إلى دعوة، دعوة عرفة باللغة الجاهلية شرطنا دعوة، تجي دعوة باللغة الشرعية، تجي باللغة العكسية، دعوة صابت الدعوة الجاهلية في هذا الزمان. والله يصابك ايش بقي بعد وجود يصير حتى يرسموه ما شاء الله، هذا تفوض العمر اللي عنده. يا كوفة عمر الخطاب يا غاب يا ليت كنت ترابا. انسى هذا المنهج، ما فيش انقطعت صلتنا بربنا. انه حتى البشر يرسمون يديرون الناس سمعت كلام اليومين سمعته ما صدقتش، والله ما صدق من دعاء كبار. لازم السلفي والعادية السلفي يديروا مستقبل ناجي بالشفعي، وهذا بتنشر فين في الانترنت. بعدين يجيب لوموني انا سنكرين واحد قال لي اسمه مش عارف انا في سوري، هو ما عنده مؤلفات عديده يعني، حتى القطار بالعلم ما عارف واحد عنده من الجزائر واحد من عنده بيجوز يعني هذا عارف شيء دوا وش من مستقبل الديرون؟ وش من مستقبل الدير يا عبد الله؟ وجوع يا رزقي فين؟ تحت ظل رمحي. اللهم صل وسلم عليك يا ابن الصديق. الله اكبر عقيده، والله عقيده صدقوني. وين الناس يموتوا ثم يجي الرزق خويا؟ انت جعلها هكذا وجوع الى رزقك باشهارك للدعوه معك سلفية وجدك عنها من بعد هو اللي يعطيك مش العباد. يعيش من السلفية يعيش عجيب، ولهذا ننصح طالب العلم إياك تتوجه لغير الله. صبيحة كلمة مهمة طيبة، لازم يكون عندك غنى النفس. المشكلة الثانية بما أنت الله لازم عندك بعدها، إذا جاءوا الأغنياء وداروا به جاء حاجة رأى بحبة زيهم رزق ساقه الله إليه من غير مسألة ونضع كيف عوز من خمعة نعطيه شو هذا دين إذا كان بماله شيء تستعبدني ربي جاهل شبك وسلم كيف تقطع مثلا الرب هذا حسن. والله الذي لا اله الا هو اذا طالب العلم يوصف العلاقه ويعرف ربه ترتبط قوته بالله والله يعيش عبد الله. هذا دعوة سلفية كما يقول دائما الطلبة، هذا الدين هذا يحتاج منا شيء كبير، خاصة هذه الدعوة السلفية تحتاج منا شيء. الشيء الأول هو أن نعيش الله، لازم هذه الدعوة السلفية تنتجيش عندنا. الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ولا لا؟ كيفاش نخرجوه؟ تجري السلفية والعقيدة منا مجرى الدم، ما يبقى للشيطان مال شرير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكرناه في لا حديث يحيى بن زكريا عليكم بذكر الله. فإن ذكر لله كرجل طلبه القوم الصغار فآوى إلى حصن حصين. فكذلك ذكر الله مع الشيطان من جميع الأعداء هو العيش بالشرع. هذا معنى ذكر الله. مش لا سبحان الله سبحان الله. العيش بذكر الله العيش بالشرع حصان أن نعيش بها هذه الدنيا وأن نعيش لها. طالب العلم مش يعيش بها الوقت يعيش بها ويعيش لها يضحي من أجلها يتقبل الله منها. يحيى بن زكريا وين راح؟ قتل من قتلوا بن سليم وقتلوا قتلوا بن شعوب. إذا هذه الدعوة أن تعيش بها وأن تعيش لها. خل تطيع له ترسيم ما ترسيم كذا وش هو يقول كنت ضبط في البداية اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك. رحت السعودية مباشرة تتقرب مع دعوة الكلبية العقلية الكلبية كله وأنا مش مرتبة مؤقت وصلوا بس يوقفوني يحبسوني كذا يكون تصلي ما نفعل لكن ما حبستش على الدعوة الكلبية وناقشت ما جبتها وجات الأخوة المسلمين وجزء عربي بيجي مناقشة ما أتيا وناقش سوا إلى فرص ودعوة الأذية من جبت المدن أجل شو هو الأمر ما كم يقول لي واحد الآن حتى تفرش عنده فطران عربي حتى يفرص مشيدة ويعلن سلبيته كنت مستمر وشعر هكذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبه نادى في السماء يا جبريل إن يحب فلان فأحبه. وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه ويجعل الله له القبول معه. أي عبدي بالشيء يعني يقول لا يقول نعم نعم تفضل. ماذا بعد النزول خلاص ازاي يجي لنا شغل تفضل انت تفضل نعم شو هي غير النزول واحد عارف ما تفضل اي شلو يعني ايش بالدعوة تفضل في مسجد الدعوة بسبب بسبب حرف الله يمكن ايش قولي هل توقف النبي عن الدعوة حتى يتركه. وقف النبي عن الدعوة. أقصد المكان في المرحلة. وقف النبي عن الدعوة. إذا كن كل يكون عبد الله أسوأك. ولهذا كنت عم صبعتين شاك. لكان يخفوا إيمانهم من صبعتين هم خايفين. أما النبي رضع بما تؤمر. ماذا؟ وأعرض عن الجاهلين. والله يا علي احبك في مسكنك انا عشت معه سبيل وعشت معه 95 94 كيفاش كنا في حاله مجريه اللحيه ما كانش القميص ما كانش فيه الطاوله يمسكوه نحي اللحيه نحقق الطاوله والانسان تلك فتره لما اقول فتره تاريخيه يعني أنا أتكلم الآن على الدعوة الشلفية كيف ربي مثل النعام مش إن إحنا كنا قائمين في الدعوة من جهة الحكومة نحن معنا إرهاب من عند رحلة من سهولة من جهة جماعة عجبال إحنا معنا مخابرات لا بهذا المربعين ولا بهذا المربعين هذا من هذا الدين وضخ ميتة صاحب العيشين ولا عايشين دائما وابدا الدعوة لهذا الدين والصدع للحق صح؟ هلا سنة الموت بيتنا بيدك بيد الجماعة تنزل بيد من بيد الله. توصل بعد 30 خطبة الجمعة بأي حال عدت يا عيد كيف نفرح وأخواننا في السجود. يا الله عليك يا حال عدت يا عيد بشرط يا جماعة يقول ما شاء الله لو معك كيف نفسدون في القرآن نفسد الدين والبلاد والعباد ما طرفوا شيء الدين جزدوه جزدوا جزدوا العباد جزدوا جزدوا البلاد صعوا لنا ما طرفوا شيء قلت لي حال عدت يا عيد فهمشي كن بأمر إذا شوف الله عز وجل فيجع الأحبار ولله ما واحد منا كان يعني يذكر الله تبارك وتعالى بذلك الزمان في 99 لقاء حجمع المعرفة في سلفت مع يوسف شريف نروح أنا شعورا سلطات فوق العالم نأخذ حاجة هذه السيارة مسلفة مع النبي وانت لنا بطريق العثر انت عليش دون الشرطة بطرية شدينا من 7 حتى من 9 تعليم وحنا خلصين حتى الأخ معنا تصل لنا في ذلك خلص في وقت جرت العشرة تعليم كوني عبد الغرب 3 مرات ما انت الموت في النواج عشرة تعليم وكنا رشاعر وكنا رمش عايش عشية انا مروحين يقول لي جماعة انت عدم هذه الجماعة في حضر يقول لنا الشيخ العيسي بن ضمانات شو معنى ابو ضمانات الضامن ربي قال لي لا من طرف السلطات هذا قلت لهم هذا الروح الحكم قلت له يطلعوه هذا انا اول من دخل الى الحج صح ولا لا؟ كيف اقولها ودين الله بها؟ قلت له هذاك اللي موجود غدوه بيجي واحد اخر انا اول من دخل الحج مش انت انا اللي دخل الحج في الضرجه واحد لا لا لا شكون تعرفوا قالوا لي فلان واحد من السودان شنو ما عندوش من قال لك من روح طبعا تتكلم معاه بين له دعوه سلفيه دعوه سلفيه انت عندك تشتغل على شقين احنا نشتغل على شقين مش معناتها اجل المفروض مش معناتها برا ناخذ مخرجا علمه مش نحط معاه مثل كذا يقول له هذا العباره شيء يعيد هي الوجه الحاجه يقول له ما لم ينفع يقول لي انا نعطي الأوامر من الآن فصاعدا فأمر الشرطة ضرب كذا من مسوس واحد لا بحشية ولا واحد قميص من مسوس والله ده مسوس بعد ما كنت أنا صرت العنابة في 88 89 صرت في المطار مع أهلي نتجلتا شفني شرطة مشان عم جنب الشرطة ده بس تتبعين تتبعته قل لي وش هذا اللي قال مع أهلي نتجلتا قال لي هذا ممنوع عندنا بس كل من عشر يقول بدك تروح هناك شغلات الطعم يا ابوي ها انا نجي هناك في الوالي تقول لي ممنوع خلي نجي هناك في الوالي جل الى بعض شيء يعني نحن كذلك دي ترهاج سجل فضع اسمي وراء فقط عندي مشكلة نشوف وراء شكلة الشرطة رايك تلتع عشية الآن كانت 3-8 إذا كانت تقولون أقول يعني كيف تريد أن تخيطي فروا داري داري ما لي معنى شكرا بقى الحمد لله بين أمراتي نقول تحت أمر الآن هذا الشورى على مستوى وفرمين السواء الداري عندي دحيمة لأن في هذا فساد شباب طلقوا نقول هذه العبارة 70% من الفساد بدون مدتوها انضرت الشرطة كذا أنا نخاف نشوف هذا ما هو الشيء بين نفسه والله يعلم الله والله ما خف بهذا وإنما هذا الدين في يعطي شخصية ثقة فيما عند الله وسبحان الله يجي تحس واللي الحين واللي قادمها بمش عرح تيجي الدعوة راوي دعوة من دعوة دعوته دعوة رب العالمين قالت لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من رؤهم من قاتلهم من لا يضرهم من ذي يضرك شرب يعني تحرك ما يضرك خالي نحيش من الخدمة إذا كان ضرها ما عجيب عنده من تعال زل نعبوه فانطر يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تفعل والله يعلم وعندما تصبح لقمة العيش نراها بأيدي الناس هذه النتيجة بعد يجون درس العقيدة وبعدين نجد درس العقيدة ركوا على الله ركوا على الله لبعض وهذا هو يقول الرزق على الله والتوكل على الله ايش هو هذا الكلام مجرد كلمات يلوفها وهذا إذا انا نقول ثقوا في المحبة ضحوا من اجل هذا المنزل عيشوا به وعيشوا له والله ما تدري ما يفعل الله والله لا تدري ما يفعل الله فبتركم قال يا وليدي اجراء البيت لا ولا لا قلت هذا قبل ولا لا هربوا من مكة خايفين على انفسهم حتى اصبحوا قادة نار العالم بأسره هربين ولا لا فروا بدينهم من مكة هاجروا للمدينة يحموهم كما يحموا ماله نساءهم يا عبد الله شوف ذاك المنهج أخذوا على جميع أن يحموه كما يحموا نساءهم نبي فروا بدينهم حتى أصبحوا بعد رفع من زمن ماله قادة العالم بأسره الله يدور غزو الخندق شوفوا دائما العقيده الايمان عشيره بالله هي عليهم معوده الحياه غزو الخندق حاصروه اليهود من جهه الصحابه من جهه النظره العقديه جوا خساره ما بيجوا شان أرسلنا عليهم ريحا وجنودا يمكن في سبيل ذلك الأمر له مقدم واضح يعني لما الإنسان يبتعد عن العقيدة يعيش بعيد عن الله عز وجل يصبح هذا الدين مجرد معنى شعر رب شعر مش العلم شو نبيا هذا هذه توقعات لبعض كثير في هذا المكان الفن إن شاء الله تسمع يا رب يجبنكم منكم تكون أفضل منا وتقوم بهذه الدعوة أحد منا هذا أملنا في الله يجعل من هذه الطلبة الشباب هذه يعني يديرة على هذه الدعوة وتضحية من أجل هذه الدعوة وغير ذلك وإلا يجب أهل هذه الدعوة النبأ ولازم تعلم من البداية أن الشغل ستغلق أمامك لأنك جئت به فتنسجل برسول لك الزراب إذا حصل فرس الزراب عاية الناس فقط يقولوا له واضح معتهم ماشيين عند ربي ما أقصد فيه الأشواق أقصد فيه داخل معركة مش داخل رجال معركة من أجل إيصال الحق للناس كما بحث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتكلم عليكم بالله وبيني دائما قام يدعو واحد عند راسه يقول له كذاب صار في واحد منا قال له والله ما تكلم معي عن دعوة النبي عروس عروس هو يوم بدعه لما علم في هذا المنهج من خير حتى نتركه ومن بعد حتى يترفق حتى يولي مشهور ومن بعد يجي يموت خلاص يخرج هو عبد مات عبد القدس شتى علم الشؤون الدينية يقول لك تعبيش بخمسة يقول لك كل شيء يقول خمسة عرفت هذا الحرب أنا أحب أحب أحب مثلا انت بدنا كي وصلوا باش يلزموا الاشياء مسافه اشياء درسوا الى ذلك الله ودا نمشي بكم حديث الله يعني. لا بد من شرم وهذه من نصائح لطالب العلم في شريط مش عارف سمعتوه مثلا ان السلفيه ربنا يحميها شرط ولا مثلا اي مثلا مش حاولت عليه شوف غلب ورقيقه ها؟ تعب درس ومتابع الامور هذه كلها الشافعي كان خطيب مسجد خطبة فطلب منه يدعو الإمام على صلى المنبر ويرفع يديه يعني يدعو الأئمة كرة فاتحة لك على المنبر ترك الخطبة فإذا به صاحبه توقف معه ثم عاد أرسله لثاني الله بلغنا كأن عرفت كذا كذا هل وصلكم شيء من علمي هل أخبرت شويه تعالى ما وصلكم شيء معنى كلامي وإن كان غير ذلك فهذا طعم دماء في رابطية الله سبحانه مش العشم بعقيدة ما زين عشم بعقيدة إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى اللقمة الأخيرة تأكلها وتموت بعدها من الشهر من غير حتى واحد عندي خالة يعني من قريبات قديم وأنا صغير كنت يعني أنبس عنها جلت رايحة للحمام جاهزة روحة في جهة تتفصل غدا بقيت لقمة تاع خبزة ياسة ما فيهاش مرض قلت يقول لك قاتلهم الله اللي بما يحكوا لي هكذا قلت من قبل المرأة احنا ما كملنا كلها مش مرض شذا تتاكل نعم هاك يا بلا بارك الله فيك واضح يعني انظر عشان هي كملتها صاحب الامانة ذهبت ولهذا كنت نقول دائما طلبة العلم والعوام واي واحد يحب يشتغل يقول لك اخويا مستقبل بتاعي صح ولا لا؟ لا صورات ولا بنيات ايوه ولا وش تشتغل عندك حكومه انت يعني ما لازم تشتغل عندك حكومه عندك ضمان اجتماعي وعندك مال وعندك لا صورات في اسلام مش عارف شو لابس ولا صح ولا لا؟ والمستقبل الحقيقي مغير هذا ما أشار إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج آخر لقاء مع النبي معنا آخر لقاء في الإسراء والمعراج آخر لقاء في العودة مع النبي معنا مع إبراهيم قال يا محمد أخبر أمتك أن الجنة في عان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا المستقبل لا المستقبل الاخر في لازم الاخر و يعني هذا الدين هذا اذا اراد اصعب ان يمكن لازم يبحث عن اجله بكل شيء بالغالب انه باخذ يخرج الجهد مش بروح الناس الناس يقتلونهم هم يبلغون لهم الدين كان بعد هذا كلام كان بعد هذا كلام ولا ما كان بعد هذا كلام هم يخرجون للدعوة والناس يقاتلونه من أجل ماذا؟ من أجل أن يوصلهم الخير ومش حد هذا الخير ومع ذلك ضحوا ليموتوا من أجله وإلا يقول الله ما نوص ما قلت لك نجس لها ولا تعلم واضح برضي نكتب من هذا قبل أبدأ فكرنا في المشكلة نعم؟ فضل صلى الله عليه وسلم وقيمة الدين في أوساط الناس هذه كنت سويت درس منذ سنوات مش عارف والله بعد 2001 2002 ولا 3 في برج منهم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهم إذا كان هذه أشد إشارة قتلهم الآن يعني حسب كثير من المسؤولين عندنا في الحكومة يعني بكل ما في وسعهم لإبعاد الناس عن الدين يعني يقولون قصارى جدا لإبعاد الناس عن الدين هما أن يجد وقيمة هذا العمل يعرفونه لكن هذا هو مش في ثمار الولاء قلت لهم طب البلد اللي ركزت عليه مش بعد حد يوم شكون في كلية شكون هو بس بيت الثمرة وش هي؟ إطار الاستقلال هاي ولد وباك اثنين الشباب عملت كل ثمرين بعد ملدين الآن اشكيه بالفيول الشرب من الزنا للفجور هاي النتيجة إذا ذاك الدين اللي أنتم ظنين فيه الشر هو اللي كان فيه الخير إذا عودوا إلى ربكم فضائها القضية ولازم الآن تعليم الناس عن دينهم ليش الآن ليش النصرانية تجد سبيلة في الجهاد لأنهم يعملون على الجانب المادي فيجب والحالة هذه أن نعكس الصورة ونبين لهم قيمة الإيمان في حياة الإنسان مش عارف إنسان فشيلهم بالدين هو اللي خلاهم يتنصروا أما أجدادنا كانوا فقراء متى كان عندهم ولا صح ولا لا؟ وش عملت فرنسا لتشكيلهم وتنصيرهم وسطا وقابلوها أخرجوها صح ولا لا؟ لماذا؟ نشأت مبادئ الحياة اليوم لما أصبحت المادية واضح؟ لكن أنا أقول مهما كان أولئك اللي كان مذكور قصة يعني عبد الصاد في إندونيسيا والفلبين بنية الفلبين اشتراك الأمريكاني بقرة الشباب يعني الكفار عملوا على أخراج الشباب من الدين فيقول لهم يجيبوا باش يوكلوهم على تعرف التنصير حجم الدراهم الدول كل ما عملوا على ذلك يجيبوا كنائس يجيبوا الشباب ياكلوا ويشربوا خبيهم هم يبقوا هم يعاودوا يقولوا لهم أشهد أن لا إله إلا الله وجنة الرسول هذا الشهر مثلا احكي لي اخوي واقع في امريكا واحد جيري راح يعيش في امريكا كندا ولا امريكا حب يجوز واحده نصرانيه قال له لازم ادخل الكنيسه يقول لك بطي زي ما اسمه دخلوا الكنيسه هو عنده هدف باش يدير ورقه باش يدير منها قال له لازم تغير الاسم لازم تدير كذا قال له معليش دخل كي كان يدخلوا في جلده ولا لا ما يدخلوا في هو يدخل الله في داخل الناس يقول لي نصراني يقول لي لا الله مسلم محمد رسول الله داخل هذه واقعية هو بعد صدق يعني في الجلال ومن بعد مدة خلاص زوج يا دار الوراق عاد يعيدون وبوب تلقى مع واحد لما رابط لبس لها الجلباب دار الإحياء عاد عايز الإسلام قال له بوب قال له ايش أنا محمد قال له بوب قال له راح بوب لم ترى طريقة رجعت يعني الآن نحتاج فقط هؤلاء الناس إلى أن نعمل جادين على تعليم أمر دينهم شوف المناطق اللي هي ابتعدت عن تعليم الدين وجعلوا من الدين فتاة ليهم خاصة أن نقول هذا نشاهد البلد الأقبالي لأن البلد الأقبالي الذي أفسد الدين في تلك البلد بعد كورونا ها؟ لا جماعة في أن الناس مختصين يزولوا كل الناس وهم يزوجوا ولادهم مرافقين وفي جهة أخرى شغل مرافقين هم يشوفوا هذه الناس أصحاب الدين جعلوا مرافقين يستغلونها يقول لهم ولد هذا كم الدين يجي والله الذي لا إله إذا عادوا يشوفوا في الدين أنه استغلال ولهذا ترى كل دين وش يقولنا الآن هذا الشباب إحنا نوعيهم إذا جهودنا هو في الدعوة هذا هو المطلوب الآن ها وين أخير طب نقول فلما تضرب في من المنام الشكرة فكل يوم تفكر بكم مليار أو تسمى من المنام وآخر مسيرة محمد جمال الجمعة وذلك نزول الشيخ على سنة السليم صلى الله عليه وسلم من كرام من أسلوك المتين الأعلام الرقية مستشفى تصريحا وتلميحا ظاهرا وضاقا اللهم تعالى وليس ذلك غريبا من ذلك القول لكنها غريبة كل الغرض أن ترى بعض المسلمين لا يهتدوا إلى ذلك التطاول ولا يلقى إلى قبالا ولا يغار على دينهم ودينهم صلى الله عليه وسلم وذكر من ذلك أن كلامه من هذه الأهواء ممن يتشبهون بالإسلام يقرروا أيضا في هذه الهاوية فلم يتورع عن انتقاص من حبيب عليه الصلاة والسلام ولكي لا تكون غيرتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم مجرد رفع فعل حاجة كما هو الشبيه لكي نكشف محبة راسخة تشبه أمرا صادقا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضني نفسي بيده لا يكون أحدكم حتى يكون أحب إليكم بوالده وأبيه وزاد في رواية الناس للعين وكيف نصر ونحن الطلب وزاد في أكثر من نفسك وزاد في رواية أكثر من نفسك وكيف نصر ونحن الطلب هذا الدين سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. كما قلت في البداية كلامي ظهر في إجابة سابقة أن نعطي الصورة بعد التسليم في غزو بدر لما التقت فئتان هذه في أمين وفي أمين رحوا في أمين وفي أمين 314 غير مسلحة 1000 مسلحة دخل عظماء الحرب ينظرون بهذا التكتيك وهذه السياسه فحاولوا ان يجدوا سبيلا ومتكئا لموقف هؤلاء الضعفاء امام هذه الكثره وهذا السلاح لدى الجيش المعسكر فلا يجدوا سبيلا الا ان يذكروا شيئا واحدا ايش هو؟ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دين. إذن يعني إذا أردنا خير هذه الأمة أن نردها إلى دين فعزتها وقوتها في دين. وأنت ذكرني هذا السؤال بتاعي اللي هو في سياسي وفي بعضي في أبان التخرج كان جالس الأخ أيام كان طالب شريف جالس مع واحد من طلبة أخوة مسلمين حاسب جريدة فأنا مريت قلت إيش هذا يا يوسف هذا؟ إيش هذه السياسة؟ أنا بالعنية لا لا أخواني جالس قال لي لازم الإنسان يقرأ بس يعرف كيد الكافرين ليس كذا قلت له تعال قلت له تعال يهود الآن أكبر عدد إسلام تروح أنت الآن تدخل وسط اليهود وتجي في الضريبة تعال وأنت بينهم يهود لكن تبقى معك صلاح درجة ثالثة يعني تقليد مش أكثر قلت له هذا أنت تبكي في الطيارة جايب لنا أخبار عن اليهود كان جايب لنا أخبار اليهود كان من جاي عندنا الجزائر لأنك لا غير قتلك في الطيارة وما يبدو استراتيجية كلها قلت أما السلاح الذي أمدنا الله به فهو سلاح لا تصل إليه أي إنسان قال المولى عز وجل في مقعده لأهل الاستضعاف والضعفاء بلى إن تصبر وتتقوا لا يضركم ولا يضركم كيدهم شيئا. إذا فما هو سلاح هذه الأمة يا أخواننا؟ لا نغلق سلاح هذه الأمة غر هؤلاء دينهم وسلاح هذه الأمة الصبر والتقوى. إذن السلاح الذي أول عليه النبي مع صحابته هو العقيدة هو الإيمان فتغلبوا على جميع أمم مهما كان قواهم مهما كان كيدهم مهما كان كذا والله ما استطاعوا. أبواب المدينة كانت مفتحة ولا لا لكل الطوائف. كعب بن مالك جاء من يفتح لباب المؤسيات ولا لا؟ بلغنا ان صاحبك كالجبال الحق بنا نواسيه. قال الله احنا نطلع لجوء الشيخ مدينة مفتوحة. جاء يكون أين كعب بن مالك وعاصم بن غسان والملك غسان. ها كعب بن مالك كل شيء مفتوح. لكن كان العقيدة والإيمان والتمسك بالدين وعارف قيمة الدين. قال وهذه مصيبة أخرى. قال وتيممت بها التنورة. حرقها حتى لا يفكر يقرأها مرة أخرى. ممكن نفسها. هذا الذي هو النبي وهو الذي يجب أن نقول لكم هذا. ليش يقول الدين من الحقيقة؟ مش كافية في جمع كل شيء. عندما يصبح من هو الآن داعي يقول لك حتى أني رسموني. تبعت العامة تبعتها. تبعت العامة. خلاص لما يصبح الإنسان لا يصبح في هذا الدين ولا يقوم عليه يعني مش يعطي ما يخجلها. إذن لا بد أن تعود العزة في الدين. هذا من الشيخ يعني عزيز عزنا الله معك بالإسلام فما يبقى العزة من غير الإسلام أدبه الله عز وجل. كما في هذا الدين هذا ربعي كما قال عربي جل داخل على من في رقم ملك الرومي يقطع زرابيه بالرمح هو حفظ ذلك الأب هذا الشيخ الحجان ما زال فقط الجنة في حور العين الجبالة تعجب يتشوي داخل عنده كيف يذكرونها لا أدري ماذا تحقق يعني يذكرها طحان ولا قحطان ولا جنوان يقول لك وش في عدو قالوا هذا العرب لا يركعون لهم لأحد فجعل الباب نص حتى جاء ربعي يدخل هذا يركع قال هو قاعد على اكل ودخل ورجعوا من لونين يقول ما ادري ماذا فعل كلام قال لكن لما دخل له هذاك الاعرابي هو ضعيف جدا جيد ملك كامل كيف يخاطبه يعني؟ هذا عقيده جيناه لنخرجكم معنا من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أنتم مخيرون بعد ثلاث لا والجيج عن يد وأنتم ساغرون ولا للنور والرب رجع وين هذا الجيل؟ وين هذا الجيل؟ معناته يخاطب في ملك في عقر داري ويقول له بهذا الخطاب عن جدي عن يدين ولا تمتغيرون. هذه هي أشوف جدا جدا تعلمنا منهج ندعو تعلمنا العلم والإيمان والعمل معه ما عن دون هذه الشخصية القوية التي جابهت العالم بأسره ولما أصبح العلم تعنا ثقافة رانا عايشين ثقافة علوم إسلامية ثقافة إسلامية وسبحانك من حمدك شكرا لا ينتهي بكل خير Thank you.